قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح لمعة الاعتقاد للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد ختامي بإذن الله مع شرحنا على لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي الصالحي رحمة الله تعالى عليه. في هذا الباب الأخير ابن قدامة عليه رحمة الله تطرق إلى مسائل النبوات، وهي الموضوع الثالث من مواضيع علم الاعتقاد كما أسلفنا. وعرفنا أن هذا الباب يدرس فيه علماء الاعتقاد مجموعة من المسائل، أشهر المسائل التي تبحث فيه ما هي طرق الاستدلال على النبوة. وعرفنا أن أهل السنة والجماعة يوسعون طرق الاستدلال على النبوة ولا يحصرونها في طريق واحد كما يفعل أهل البدع. ثم السؤال الثاني أو المسألة الثانية التي تبحث، ما هي المعجزة؟ ما طبيعة المعجزة؟ وما الفرق بينها وبين السحر وبين الكرامة؟ كذلك مما يبحث في هذا الباب، ما هو الفرق بين الرسول والنبي وإن كانت مسألة فرعية كما سيأتي؟ كذلك مما يبحث فيه حقوق الأنبياء، وما الذي يجوز عليهم وما الذي يمتنع عليهم. ثم يتبع بعد ذلك أهل العلم هذا الباب بذكر مسائل الصحابة ومسائل الخلافة والإمامة، ويختمون بذكر منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل البدع المخالفين للجادة الحق. في المحاضرة السابقة إذن تطرقنا للمسألة الأولى وأنهيناها، كيفية الاستدلال على النبوة، وشرعنا في المسألة الثانية وهي بيان طبيعة المعجزة وما الفرق بينها وبين السحر والكرامة. وعرفنا أن التعريف الدارج للمعجزة أنها أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على أيدي أنبيائه ليتحدوا به أقوامهم مع ادعائهم النبوة بهذه العناصر الثلاث. هذا التعريف لا يسير على طريقة أهل السنة، وإن كان منتشرا في المصنفات المعاصرة، وإنما يسير على طريقة الأشاعرة. وبدأنا نفند هذا التعريف جزءا جزءا، وبدأنا بالجزئية الأولى، فإن الأشاعرة قالوا إن المعجزة أمر خارق للعادة، وهي بذلك يا أحبتي لن تفترق عن السحر، لأن السحر أيضا أمر مخالف للعادة، أي هو خروج عن المألوف. وعرفنا أن الأشاعرة لماذا قالوا المعجزة أمر خارق للعادة؟ لأنهم ينفون قانون السببية الذي أودعه الله عز وجل في هذا الكون، فلا يرون أن هناك سنن كونية تسير على هذا القانون، أن السبب يوجد المسبب، مع أن الله عز وجل كما قلنا هو خالق السبب وخالق المسبب، لكن الله سبحانه وتعالى هناك أشياء يخلقها مباشرة من دون توظيف الأسباب، وهناك أشياء يخلقها الله سبحانه وتعالى من خلال توظيف الأسباب. وتوظيفه للأسباب ليس لأنه محتاج إليها أو مفتقر إليها، حاشاه سبحانه وتعالى، لكن ليعلمنا نحن الخلق كيف نوظف قانون السببية في الاستدلال على طبائع الأشياء، وكيف نوظفه في عمارة هذا الكون. وهذا شيء نلاحظه، فكل العلوم التجريبية القائمة اليوم أحبتي تقوم على توظيف قانون السببية. إذن الأشاعرة قالوا بهذه الشطحة الكبيرة الهائلة في الحقيقة، وقاموا بنفي قانون السببية، بالتالي كل الأشياء التي تسير في هذا الكون تسير على وفق العادة عندهم وليس على قانون مضطرد، يعني قانون سنة إلهية، لا، تسير على وفق عادة يمكن أن تخرق، إما أن تخرق بالسحر وإما أن تخرق على أيدي الأنبياء. إذا خرقت على أيدي الأنبياء بالشروط التي ستأتي يكون هذا الخرق معجزة، وإما إذا خرقت العادة على أيدي السحرة يسمى هذا الخرق سحرا. فعندهم كما ذكرنا في المحاضرة السابقة عند الأشاعرة النار والاحتراق أمران متزامنان عادة، فمن عادة الله سبحانه وتعالى أنه يخلق الاحتراق عند وجود النار، هكذا يقولون، لا يقولون بسبب النار بل يقولون عند وجود النار. ومن عادة الله سبحانه وتعالى أن يخلق الشبع عند وجود الطعام، ومن عادة الله أن يخلق الري عند وجود الشراب، وهكذا. فالأمور في هذه الحياة لا تجري أن سبب ينتج مسبب عند الأشاعرة، بل تجري على أن هناك أمور متزامنة في العادة. إذا خرق هذا التزامن المعتاد، فإما أن يكون خرق العادة معجزة إذا صحب بالشروط التي ستأتي، وإما أن يكون خرق العادة هذا سحرا. وبينا أن هذا كلام فاسد تماما، بل هذه الأمور النار والاحتراق علاقتها مع بعضها علاقة السببية، والطعام والشبع علاقة السببية، والماء والري علاقة السببية. فالله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الطعام سببا للشبع، وجعل الماء سببا للري، وجعل النار سببا للاحتراق، وقل ذلك في سائر الأسباب. تمام. طيب، إذن الأشاعرة أدركوا أنهم في مأزق في هذه القضية، وهو أننا إذا قلنا إن المعجزة هي خرق العادة، فبالتالي سيكون هناك اشتباه واشتراك بين المعجزة وبين السحر، لأن السحر خرق للعادة أيضا. فكيف سنفرق إذن بين المعجزة والسحر؟ ننظر الباقلاني ليبين وجهة نظر الفكر الأشعري في التفريق بين المعجزة والسحر. يقول الباقلاني، الذي صنف كتابا كاملا اسمه التبيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنار جنات، عنوان طويل جدا، وهو كتاب مطبوع تجدونه يعني قليل الانتشار في المكتبات، لكنكم تجدونه ربما في المكتبات العامة. كتاب كامل صنفه أبو بكر الباقلاني ليبين الفرق بين هذه الأمور المشتبهة. فيقول الباقلاني، وهذا نص كلامه: فما الفصل على هذا بين السحر والمعجز؟ أي بعد أن ذكر الباقلاني التعريف السابق للمعجزة وأنها خرق للعادة، طرح هذا السؤال. ما هو السؤال؟ ما الفصل، أي ما الفارق على هذا، أي بناء على هذا التعريف، فما الفصل على هذا بين السحر والمعجز؟ انظر الجواب الذي يقدمه الباقلاني. فيقال: جواب هذا قريب. دعونا ننظر ما هو القريب. قال: وذلك أننا قد بينا أن من حق المعجزي، أي الأمر المعجز، ألا يكون معجزا حتى يكون واقعا من فعل الله سبحانه وتعالى على حد خرق عادة البشر، مع هذه الجزئية الثانية أو الشرط الثاني الذي يشرطه الأشاعرة في المعجزة، خرق العادة. نعيد: فإن من حق المعجز ألا يكون معجزا، أي الأمر لا يكون معجزا حتى يكون واقعا من فعل الله على حد خرق عادة البشر، مع تحدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريع مخالفه بتعذر مثله عليه. إذن المعجزة لابد من أن يكون خرق للعادة، زائد أن الرسول يتحدى المخالفين. هذا من شرط المعجزة، شرط وركن في المعجزة عند الأشاعرة، أن الرسول يتحدى بخرق العادة المخالفين له، ويأمرهم أن يأتوا بمثل هذه الخروقات. طيب، نكمل معه. قال: فمتى وجد الشيء الذي ينفرد الله بالقدرة عليه، يعني متى وجد خرق العادة، على غير تحدي نبي به؟ إذا وجد خرق العادة من دون تحدي النبي به واحتجاج لنبوته بظهوره، لم يكن معجزا. يعني إذا وجد خرق العادة من دون أن يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم به المخالفين ويحتج به على نبوته، اللي هو الشرط الثالث كما سيأتي، حينئذ لن يكون هذا الخرق إعجازا. فإن كان ذلك كذلك، خلاص إذا عرفنا إذن الفرق بين المعجزة والسحر، قال: فإن كان ذلك كذلك خرج السحر عن أن يكون معجزا مشبها لآيات الرسل. وإن كان، لاحظوا ماذا يقول الباقلاني، هذه كلمة خطيرة هنا، يقول: وإن كان ما يظهر عند فعل الساحر من جنس بعض معجزات الرسل. لاحظوا تصريح الباقلاني، يعني هو يقول ما يظهر على أيدي السحرة هو من جنس بعض معجزات الرسل. فإذا هناك تجانس فعلا، بناء على كلام الأشاعرة سيكون هناك تجانس، لأنه هذا خرق للعادة وهذا خرق للعادة، والحل الذي قدمه الباقلاني والفكر الأشعري ما هو؟ الحل الذي قدموه للتفريق بين المعجزة والسحر أن يقولوا المعجزة هي صحيح أمر خارق للعادة كالسحر، لكن انضاف إليها أن الرسول تحدى بها المخالفين، وثانيا وثالثا اعتبروه قيد الثالث احتج بهذا الخرق على نبوته. فلا بد إذن من أمر خارق للعادة والرسول يتحدى به المخالفين ويستدل به ويحتج به على نبوته، لابد من هذه الأمور الثلاث لتكتمل عناصر المعجزة عند الفكر الأشعري. طيب، نقول يظهر من كلام الباقلاني السابق بشكل واضح أن السحر والمعجزة عنده كلاهما من جنس واحد، ونص على ذلك، لكن الفرق بينهما في أمرين. الأمر الأول أن المعجزة عنده مقرونة بالتحدي شرطا وتقريع المخالف على عدم القدرة على الإتيان بها، هذا الشرط الأول، أو يسميها الثاني أنتوا للمعجزة. لابد من أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي وتقريع المخالف أنه لا يستطيع أن يأتي به. ثانيا أن تكون المعجزة مقرونة بادعاء النبوة معها، يعني الأمر الخارق للعادة لابد أن يقترن بادعاء النبوة، وأن يقول النبي أنا أفعل هذا الأمر الخارق للعادة لأستدل به على نبوتي. هكذا تتكامل المعجزة في الفكر الأشعري، خرق العادة والنبي يتحدى به المخالفين ويقرعهم ويزجرهم على أنكم لن تستطيعوا أن تأتوا به. ثالثا النبي وهو يأتي بهذا الخرق يقول أنا أستدل بهذا الخرق على نبوتي. بهذه الأركان الثلاث تحصل المعجزة. الآن ورد إشكال على الفكر الأشعري في هذه القضية. إذا كانت المعجزة هي خرق للعادة مع تحدي النبي بها وادعائه النبوة من خلالها، طيب لو جاء ساحر من السحرة ففعل فعلا خارقا للعادة وتحدى الناس به وادعى أن هذا الخرق للعادة يحتج به على نبوته، ماذا ستفعلون أيها الأشاعرة في هذه الحالة؟ جاء ساحر من السحرة فعل شيئا خارقا للعادة مثل النبي، لكن هذا الساحر تحدى الناس أن يعملوا مثل فعله وقرن فعله وخرقه للعادة بادعائه النبوة. إذن كيف سنكتشف أن هذا الساحر والله كاذب في ادعائه النبوة؟ ما هو فعل كما فعل النبي، أتى بخرق العادة وتحدى وادعى أن هذا الخرق دليل على نبوته. إذن كيف سنفرق بينهما؟ الباقلاني انتبه على هذه القضية فقدم هذا الجواب. ماذا يقول الباقلاني؟ إن الساحرة، هذا كلام الباقلاني، إن الساحرة إذا احتج بالسحر وادعى به النبوة أبطله الله من وجهين. هكذا يقول الباقلاني، إن الساحر إذا احتج بالسحر وادعى به النبوة، يعني احتج بالفعل الخارق للعادة على نبوته وقال أنا نبي لأني فعلت هذا الفعل الخارق للعادة وأتحداكم به، إذن ستصدقوني على نبوتي إلا إذا استطعتم أن تفعلوا مثل فعلي. فالآن الباقلاني بده يكشف لنا كيف نميز أنه هذا الساحر كاذب وليس مثل النبي الصادق. فيقول إن الساحر إذا احتج بالسحر وادعى به النبوة أبطله الله بوجهين، أحدهما أنساه الله عمل السحر جملة. أن الساحر في وجهة نظر الباقلاني يقولك أن الساحر إذا أراد أن يخرق العادة ليستدل بها أو يحتج بها على نبوته أو يدعي بها نبوته، في هذه الحالة وفي هذه الصورة ينسيه ربنا سبحانه وتعالى عمل السحر فلا يستطيع أن يأتي بالسحر، أنساه الله عمل السحر جملة، أو لم يفعل الله عند قوله أو فعله شيئا في المسحور من موت أو سقم أو بغض. إذن هاي الحالة الأولى، أن ينسيه الله السحر، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يقول ثانيهما إن أبواب السحر معلومة عند السحرة، فإذا جاء الساحر بسحر وادعى به النبوة وتحدى به الناس، لاحظوا إذا جاء الساحر بسحر يعني خرق العادة وادعى به النبوة وتحدى به الناس، أتى بالشروط الثلاث للمعجزة، فإن الله سرعان ما يكشف زيفه بأن يسلط عليه السحرة ليفعلوا ما هو أعظم من سحره فيبطل التحدي. ليفعلوا ما هو أعظم من سحره وأدق، فينكشف للناس كذب هذا الساحر. الحل الثاني أنه هذا الساحر إذا فعل الشيء الخارق للعادة وتحدى الناس به وادعى النبوة، الله سبحانه وتعالى مباشرة يجعل السحرة يتسلطون عليه فيفعلون فعلا وخرقا للعادة أعظم من الخرق الذي ارتكبه هذا الساحر، بالتالي بطل تحديه للناس. طب هاي الأجوبة التي يأتي بها الباقلاني من أين أتابعني؟ ما الدليل على أن الله سينسي الساحر سحره أو سيسلط السحرة عليه ليفعلوا فعلا خرقا للعادة هو أعظم من فعله؟ ما الدليل أيها الباقلاني على كل هذه الاقتراحات التي قدمتها؟ في الحقيقة أحبتي لا يوجد أي دليل، وأن هي مجرد اقتراحات يقترحها الباقلاني رحمة الله تعالى عليه. فنقول نلاحظ أن الحلول التي يقدمها الباقلاني هي حلول لا دليل عليها بوجه من الوجوه، حلول مقترحة يتوهمها الإمام الباقلاني رحمة الله عليه لمواجهة مأزق معين وجده أمامه، وليست حلول علمية يدل عليها الشرع أو يدل عليها الواقع. يعني كيف عرف الباقلاني أن الله سينسي الساحر سحره؟ هذا مجرد احتمال أحبتي واقتراح لحل هذه الإشكالية التي وقع فيها، فهو عرف المعجزة بشكل خاطئ، ثم وجد هناك عدة إشكاليات ترد على تعريفه، فحاول أن يقترح اقتراحا حلولا لها وإن لم يكن هناك أي دليل يثبت صحة هذه الحلول. بالتالي كل الفكرة التي انبنت عليها المعجزة على طريقة الأشاعرة فكرة مغلوطة، سببها الأساسي سبب الغلط فيها نفي قانون السببية. نفي قانون السببية جرهم إلى كل هذه المضايق وإلى كل هذه الأجوبة غير المقنعة في الحقيقة والتي لا دليل عليها. نقول مما يدل على بطلان اشتراط الأشاعرة في حد المعجزة أن تكون مقرونة بالتحدي بها، الآن سأبطل لكم اشتراط الأشاعرة في المعجزة أن تكون مقرونة بالتحدي، لأن الأشاعرة قالوا المعجزة أمر خارق للعادة ومن شرطها أن تكون مقرونة بالتحدي. هل هذا الشرط صحيح؟ هذا شرط فاسد أحبتي، وليس من شرط المعجزة أن تكون مقرونة بالتحدي. كيف ذلك يا شيخ؟ انظروا، نقول مما يدل على بطلان اشتراط الأشاعرة في حد المعجزة أن تكون مقرونة بالتحدي بها هو أن كثيرا من المعجزات التي ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم صدرت منه ابتداء وهو بين أظهر الصحابة من المؤمنين في المدينة النبوية، ولم يتحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم أي أحد، كنبع الماء من بين أصابعه ووضع يده على عين فلان في غزوة بدر فعادت عينه الساقطة سليمة، إلى غير ذلك من المعجزات التي ظهرت على يديه وهو في طيبة الطيبة بين المؤمنين الصادقين، فمن يتحدى بها؟ إذن كثير من المعجزات فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتحدى بها أحدا، فمن أين أتيتم أن المعجزة لابد وأن يتحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم المخالفين؟ هذا شرط لا دليل عليه. تمام، بل حتى معجزات بمكة لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المشركين وتحداهم بها ابتداء وطلب منهم أن يفعلوا معجزة من معجزاته كالإسراء والمعراج. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أتى لكفار قريش وقال لهم يلا أنا عندي معجزة الإسراء والمعراج أتحداكم أن تفعلوا مثلها؟ ما قال لهم ذلك، ولم ينقل لنا في شيء من السير أنه فعل ذلك. تمام، طيب يا شيخ القرآن الكريم ألم يتحداهم بهم؟ ألم يتحداهم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول انتبهوا، القرآن الكريم إنما تحداهم الله سبحانه وتعالى به بعد أن ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه من عنده، ولم يتحداهم به ابتداء. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قرأ عليهم القرآن قرأ أول آية وقال يلا أتحداكم أن تأتوا بها، أم التحدي وقع بعد أن ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه؟ لو نظرنا في نصوص الكتاب والسنة سنجد أن التحدي بالقرآن إنما وقع بعد أن ادعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم افتراه وأنه أتى به من فلان الرومي أو من فلان اليهودي أو ما شابه ذلك. فهنا الله عز وجل تحداهم بالقرآن وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحداهم به، والدليل اقرأوا قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور. لاحظوا أم يقولون افتراه، ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه، حينئذ الله عز وجل قال لهم أنتم تدعون أنه افتراه ايتوا بمثله. هنا وقع التحدي، ولم يقع التحدي بالقرآن ابتداء هكذا، وهذا فهم مغلوط لطبيعة التحدي بالقرآن. إذن فنقول والقرآن الكريم إنما تحداهم الله به بعد أن ادعوا افتراء النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم يتحداهم به ابتداء بدليل قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فليس إذن من شرط المعجزة ومن حقيقتها أن يقع التحدي بها كما زعم المخالفون. وهنا نترك الساحة لابن حزم الظاهري ليبين فساد هذا الشرط بنفسه. يقول ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه إن اشتراط التحدي في كون آية النبي آية، أي معجزة معجزة، إن اشتراط التحدي في كون آية النبي آية دعوى كاذبة سخيفة لا دليل على صحتها لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة. يعني حتى حديث ضعيف يدل على اشتراط التحدي لا يوجد. قال ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من حجة عقل، يعني حتى العقل لا يدل على ذلك. قال ولا قال بهذا أحد قبل هذه الفرقة الضعيفة، يقصد الأشعرية. يعني ما في أحد أتى بهذا التصور للمعجزة قبل هذه الفرقة الضعيفة، يقصد بها الفرقة الأشعرية. ثم قال ابن حزم الظاهري إنه لو كان ما قالوا، يعني لو كان الأمر فعلا كما يقول الأشاعرة يشترط التحدي حتى يكون المعجز معجزة لسقطت أكثر آيات النبي صلى الله عليه وسلم، كنبعان الماء من بين أصابعه وإطعامه المئين والعشرات من صاع شعير وعناق كما حدث في غزوة خيبر، أو عفوا في غزوة الخندق، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتحدى بذلك كله أحدا ولا عمله إلا بحضرة أهل اليقين أي من الصحابة. ويقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه مؤكدا على بطلان هذا الشرط إن عامة معجزات الرسل لم يكن يتحدى بها ويقال إيتوا بمثلها. ما في دليل على أن الرسل كانوا إذا فعلوا معجزة يأتوا لأقوامهم يلا اعملوا مثل ما فعلنا، لا يوجد أي دليل. لكن قد علم أنهم لا يأتون بمثلها فهذا لازم لها. يعني هي طبيعة المعجزة أن الأقوام لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها، طبيعتها أن الأقوام لا يستطيعون أن يأتوا بها، فيلزم من هذا لزوما فقط أن يكون هو شكل من أشكال التحدي. يقول ابن تيمية يعني هو التحدي ملازم لها، شيء طبيعي إذا فعلت أمر معجز كنبي من الأنبياء أن هؤلاء القوم لا يستطيعون أن يفعلوا كفعلي، ولا ما عادت معجزة دليل على صدق النبوة. فيقول ابن تيمية هو من لازم المعجزة أن الأقوام لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها، فيكون شكل من أشكال التحدي عموما، لكن ليس من شرط المعجزة أن يأتي النبي ليتحدى ويصرح بالتحدي ويقول لقومه افعلوا كما فعلت، هذا ليس من شرطها. وقد نص ابن تيمية بشكل واضح إن عامة معجزات الرسل لم يكن يتحدى بها ويقال للأقوام إيتوا بمثلها. تمام. فماهيتها هي انخراق السنن الكونية والقوانين الطبيعية. يعني الآن لو شخص قال لنا طب يا شيخ إذن ما هي المعجزة؟ نقول المعجزة أحبتي هي انخراق السنن الكونية والقوانين الطبيعية لنبي من الأنبياء، وليست خرق العادة. فرق هائل جدا بين أن تقول أن المعجزة هي خرق السنن الكونية وبين أن تقول أنها خرق العادة. المعجزة عند أهل السنة والجماعة باختصار هي خرق السنن الكونية والقوانين الطبيعية لنبي من الأنبياء لتكون دليلا على صدقه، نقطة، من دون أي شرط آخر. خرق السنن الكونية والقوانين الطبيعية لنبي من الأنبياء لتكون دليلا على صدقه من دون اشتراط التحدي ومن دون اشتراط الشرط الثالث الذي سأنقده الآن، وهو أن يصرح النبي أنني فعلت هذا الأمر الخارق للعادة استدلالا على نبوتي. لا يشترط أن يقول ذلك وأن يصرح أنه فعل هذا الفعل استدلالا على نبوته. أهل السنة يرون مجرد خرق السنن الكونية والقوانين الطبيعية لنبي من الأنبياء يكون هذا معجزة دالة على صدقه. تمام. طيب إذا نكمل يا شيخ كلامنا في تفنيد تعريف الأشاعرة للمعجزة. إذن فماهية المعجزة عند أهل السنة هي انغلاق السنة الكونية والقوانين الطبيعية لنبي من الأنبياء، وأما عدم القدرة على معارضتها فهذا إذن نتيجة وأثر ملازم لها. فعدم قدرة المخالفين على معارضتها وأن يأتوا بمثلها كما قلنا هذا أمر ملازم وليس من طبيعتها. طيب نذهب إلى بطلان الشرط الآخر الذي اشترطه الأشاعرة، وهو اقتران خرق العادة والتحدي بادعاء هذا الرجل للنبوة. اقتران خرق العادة والتحدي بادعائه النبوة، هذا أيضا شرط باطل. اشتراط ادعاء النبوة، لابد يقول النبي أنني فعلت هذا الفعل لأنني نبي. هل يشترط أن يصرح بهذا ويدعي النبوة وهو يفعل هذا الفعل الخارق للعادة؟ نقول هذا ليس شرط، بل شرطيته باطلة. كيف يا شيخ شرطيته باطلة؟ نقول إذ كيف يكون ادعاء النبوة هو جزء من مفهوم المعجزة، مع أن المعجزة أصالة إنما أتت لتثبت هذا الادعاء. يعني أحبتي، أليست المعجزة وظيفتها أن تثبت صدق هذا الرجل في ادعائه النبوة؟ يعني فهي دليل على صدق هذا الرجل في ادعاء النبوة، فكيف يكون ادعاء النبوة جزء من مفهوم المعجزة؟ هذا أمر لا يعقل. كيف يكون ادعاء النبوة هو جزء من مفهوم المعجزة، مع أن المعجزة إنما أتت لتكون دليلا على ادعاء النبوة، فكيف يكون المدلول جزء من الدليل؟ هذا لا يعقل. فهمتم الفكرة؟ المعجزة لماذا أتى الله عز وجل بها؟ لم نقل لتكون دليلا على النبوة، دليلا على ادعاء فلان للنبوة. إذن كيف يكون ادعاء النبوة جزء من مفهوم المعجزة، مع أن المعجزة إنما أتت لتدل عليه؟ هل يكون المدلول جزء من الدليل؟ لا يمكن ذلك. إذن وأما بطلان الشرط الذي اشترطوه وهو اقترانها أي خرق العادة بادعاء النبوة، فهذا بطلانه واضح. إذ كيف يكون ادعاء النبوة جزء من مفهوم المعجزة، مع أن المعجزة إنما أتت لتثبت هذا الادعاء أساسا؟ بعبارة أخرى، هل يعقل أن تكون النتيجة المراد إثباتها هي جزء من الدليل؟ هل يعقل أن تكون النتيجة المراد إثباتها هي جزء من الدليل وشرط في الدليل؟ هذا لا يقبل. يقول ابن تيمية: والذين قالوا إن شرط الآية أن تقارن دعوى النبوة غلطوا غلطا عظيما. ثم قال، بيّن هذا الغلط: دعوى النبوة هو الذي تقام عليه البينة، هو الذي نحتج له، والذي تقام عليه البينة لا يكون جزءا من الحجة. هذا كلام ابن تيمية. دعوى النبوة هو الذي نحن نقيم عليه البينة، والذي تقام عليه البينة لا يكون جزءا من الحجة. وهذا أحبتي فيه دور سبقي، وهو ذا دور ممتنع كما درسنا في المنطق، ممتنع عقلا. إذ كيف يكون المدلول ركنا في الدليل؟ كيف يكون المدلول ركنا في الدليل، مع أن الدليل إنما أتي به لنصل به إلى المدلول؟ فهذا فيه دور سبقي ممتنع عقلا، أننا نجعل المدلول ركن وشرط في الدليل، ثم نأتي بالدليل لنستدل على هذا المدلول. فكل هذه الانتقادات السريعة التي نوجهها لهذا التعريف تدل على أن هذا التعريف متهالك متآكر، لا يعطي أي حقيقة علمية عن طبيعة المعجزة. إذن انتهيت الآن من تعليقي على تعريف الأشاعرة. تعريف الأشاعرة للمعجزة بأنه أمر خارق للعادة، قلنا هذا خطأ علمي كبير، انبنى على نفي الأشاعرة لقانون السببية، وانبنى على هذا الخطأ أنه لا فرق بين المعجزة وبين السحر لأن كليهما خرق للعادة. ثم بينا أن الأشاعرة أدركوا هذا المأزق فحاولوا أن يشترطوا شروط أخرى لفصل المعجزة عن السحر، فقالوا المعجزة خرق للعادة مقرون بالتحدي مع ادعاء الرجل النبوة. وعرفنا أن قرن خرق العادة بالتحدي أيضا باطل، إذ كثير من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحدى بها وفعلها مع المؤمنين في طيبة الطيبة. وأن الاشتراط الأخير أن يكون التحدي مصحوبا ومقترنا بادعاء النبوة، قلنا ادعاء النبوة هو المدلول الذي نريد أن نأتي بالمعجزة لتدل عليه، فكيف يكون المدلول ركنا في الدليل؟ هذا أيضا مرفوض عقلا، فبطل هذا التعريف من رأسه. والتعريف الصحيح للمعجزة أنها خرق للسنن الكونية والقوانين الطبيعية على أيدي أنبياء الله ورسله لتكون دليلا على صدقهم. ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك. فهناك سنن كونية تنخرق وليس خرق للعادة. ما يفعله السحرة خرق للعادة، ما يفعله الرسل خرق للسنن الكونية. فأفعال السحرة لا يمكن أن تشابه بوجه من الوجوه أفعال الأنبياء أو معجزات الأنبياء. أفعال السحرة خرق للعادة، خروج عن المألوف فقط، لكن السحرة لا يخرقون السنن الكونية. وأما ما يفعله الأنبياء هو خرق للسنن الكونية. فالفرق بين المعجزة والسحر هو فرق في طبيعة العمل نفسه، فرق في طبيعة العمل نفسه. فالأنبياء معجزتهم كسر وخرق للسنن الكونية بتقدير الله، والسحرة أفعالهم مجرد خرق للعادة، ولا يمكن لساحر أن يخرق السنن الكونية. فالفرق إذن بين المعجزة والسحر عند أهل السنة فرق واضح في طبيعة الفعل وذاته، وليس فقط الفرق كما يدعي الأشاعرة أن السحر لا يكون مقرونا بالتحدي أو ادعاء النبوة، وأن الساحر إذا تحدى وادعى النبوة الله ينسيه السحر أو ما شابه ذلك. كل هذه اقتراحات وأوهام يأتون بها، ولكن لا يوجد أي دليل شرعي أو واقعي أو علمي يثبتها. تمام، الآن نذهب للتفريق بين المعجزة والكرامة. بعد أن عرفنا الفرق بين المعجزة والسحر أن المعجزة خرق للسنن الكونية وأما السحر خرق للعادة فقط، نأتي إلى الفرق بين المعجزة والكرامة. فنقول باختصار هناك عدة فروق بين المعجزة والكرامة بها يظهر التمايز بين المفهومين. سأذكر ثلاثة فروق. الفرق الأول بين المعجزة والكرامة أن الكرامة أحبتي قد تكون بخرق السنن الكونية، وقد تكون بأمور معنوية لا خرق فيها بوجه من الوجوه. الكرامة مفهومها أوسع من المعجزة من هذه الجهة. فالكرامة قد تكون بخرق السنن الكونية. هل الله عز وجل يخرق السنن الكونية كرامة لولي من أوليائه؟ نعم، يمكن ذلك. فالكرامة إما خرق للسنن الكونية، لكن هناك احتمال آخر للكرامة، وقد تكون الكرامة أمرا معنويا فقط لا خرق فيه. وهذا الجانب الآخر للكرامة يتغافل عنه كثير من المصنفين في هذا الباب، يظنون أن كرامات الأولياء هي مجرد خروقات. خطأ. الكرامة كما تكون خرق للسنن الكونية قد تكون أمرا معنويا. كيف يعني يا شيخ أمر معنوي؟ مثلا كتثبيت خائف في حرب، هذه كرامة. يكرم الله عز وجل أحد عبيده في معركة من المعارك، شعر بخوف، الله فجأة ينزل عليه السكينة والطمأنينة. هذا شكل من أشكال الكرامات، وإن لم يكن خرق للسنن الكونية. كذلك إنزال السكينة كما قلنا في الحرب، كشف كربة، الله عز وجل يرى عبدا من عبيده في كربة من الكربات فيكشفها عنه من دون أن يبذل هذا العبد سببا، تكشف الكربة عنه فجأة. أو يسخر الله خلق من خلقه ليكشف عن هذا العبد كربته، وهذا شكل أيضا من أشكال الكرامات. فحصر الكرامات في الخوارق فقط حصر ليس بسديد، بخلاف المعجزة، فإن المعجزة تكون بخلق السنن الكونية فقط. إذن هذا أول فرق بين المعجزة والكرامة، أن الكرامة قد تكون بخلق السنن الكونية، وقد تكون بأمور معنوية كتثبيت خائف أو إنزال سكينة أو كشف كربة، ولا يوجد فيها خلق للسنن الكونية. أما المعجزات فهي خاصة بخلق السنن الكونية والقوانين الطبيعية، ولا يوجد لها حل آخر. طيب، هذا الفرق الأول. طب نذهب للفرق الثاني. إن كرامات الأولياء قد يقع فيها خرق للسنن الكونية، اتفقنا على ذلك، لكنه هذا الخرق للسنن الكونية الذي يقع كرامة لولي من الأولياء، لكنه لا يصل إلى حجم الخرق الذي يقع للأنبياء في المعجزة. يعني السنن الكونية يمكن أن تخرق للأنبياء معجزة، ويمكن أن تخرق للأولياء كرامة، لكن خرق السنن الكونية للأولياء كرامة لا يصل في حجمه وفي قوته لخرق السنن الكونية للأنبياء، وهذا طبعا بالاستقراء. من هنا قسم ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه معجزات الأنبياء إلى نوعين. ابن تيمية قسم معجزات الأنبياء إلى قسمين بالاستقراء. هناك معجزات كبرى، آيات كبرى عظمى لا يمكن أن تقع كرامة للأولياء ولا لأحد من البشر سوى الرسل والأنبياء، كانشقاق القمر والإتيان بالقرآن وإحياء الموتى، فمثل هذه الأمور لا يفعلها الأولياء كرامة، ولا يمكن أن تقع لهم كرامة، أن هذه خروقات كبرى عظمى للسنن الكونية. وهناك خروقات كونية أي خارق للسنن الكونية لكنها تسمى خروقات صغرى، فهذا النوع هو الذي يقع للأولياء، هذا النوع هو الذي يمكن أن يقع كرامة للأولياء. فهناك آيات صغرى يمكن أن يقع جنسها للأولياء كرامة، مثل إيش يا شيخ؟ قالوا كما حدث مع أبي مسلم الخولاني التابعي المخضرم الذي ألقاه الأسود العنسي في النار فخرج من النار ولم يصب بأذى، فلما أتى المدينة ولقي عمر بن الخطاب قال له عمر: الحمد لله الذي أراني شبيه إبراهيم عليه السلام. الآن من معجزات الله لإبراهيم أنه لما ألقي في النار خرج منها سليمة من دون أن يصاب بأذى. كذلك التابع الجليل أبو إدريس الخولاني أبو مسلم الخولاني رحمة الله تعالى عليه، حدث له مثل هذا الأمر، ألقاه الأسود العنسي في النار وفي أوجها وحرها لكنه خرج سليما معافى. فما وقع لأبي مسلم الخولاني كرامة فيها خرق للسنن الكونية من سنن الله عز وجل أن النار تحرق، خرق هذا الأمر لأبي مسلم الخولاني كما خرق لإبراهيم عليه السلام. لكن يقولون هذه الآيات ليست من الآيات الكبرى وإنما من الآيات الصغرى التي يمكن أن تقع للأنبياء معجزة ويمكن أن تقع للأولياء كرامة. لكن في الحقيقة هذا الفرق الذي ذكره البعض وذكره ابن تيمية يبقى عليه إشكال يحتاج لبحث، هو ما هو الضابط الذي يفرق بين الآيات الكبرى والآيات الصغرى؟ يعني ابن تيمية وضع هذا التفريق، لكن نقول ما هو الضابط الذي سيفرق لنا بين آيات كبرى فنقول هذه لا يمكن أن تقع للأولياء، وبين آيات صغرى أو خروقات كونية صغرى يمكن أن تقع للأولياء؟ هل هناك ضابط علمي ثابت في نصوص الكتاب والسنة يفرق بينهما، أم هو مجرد اجتهاد؟ هذه القضية أتركها للبحث لأنني لم أجد فيها ضابطا تستروح له النفس، ضابط التفريق بين الآيات الكبرى والصغرى. يعني لماذا عددنا آية إبراهيم عليه السلام ومعجزته صغرى بينما عددنا شق القمر كبرى؟ الآن يمكن أن يلاحظ أن شق القمر أمر مهول جدا يتعلق بجرم سماوي بعيد، بينما قضية إبراهيم عليه السلام أمر يتعلق بقانون السببية للنار فقط، فهناك فرق. أنا أقول يمكن أن يدرك هذا، لكن في النهاية سيبقى هذا الباب مجال الجدل، ما هو الضابط الذي يحسم الأمر بحيث نستطيع نصنف بشكل واضح هذا إلى آيات كبرى وهذه إلى آيات صغرى؟ كما قلت هذا أتركه للبحث العلمي. الفرق الثالث أن كرامات الأولياء تابعة لتحقيق الإيمان بالأنبياء، يعني كرامات الأولياء خرق للسنن الكونية، لكن هذا الخرق للسنن الكونية على سبيل الكرامة لا يقع إلا لمن هو متابع للأنبياء حقا، لا يقع إلا لمن هو متابع للأنبياء حقا. فكرامات الأولياء في الحقيقة هي آيات من آيات الأنبياء، يقولون كرامات الأولياء آية من آيات الأنبياء. لماذا؟ قالوا لأن هذه الكرامات إنما تحصل للأولياء لما تمسكوا بمنهج الأنبياء وساروا على دربهم، بخلاف ما تجهر به جماعات التصوف الغالي من وقوع الكرامات لساداتهم وأقطابهم مع هجرهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقصيرهم في الفرائض واستباحتهم للمحرمات واختلاط الرجال بالنساء والرقص والمعازف. فهذه الأحوال التي يدعيها غلاة التصوف أنها والله كرامات هي في الحقيقة أحوال شيطانية يعينهم الشيطان عليها، ولا تكون خرقا للسنن الكونية وإنما تكون خرقا للعادة المألوفة من جنس ما يفعله السحرة. فهذه الأحوال التي يدعونها أحوال شيطانية خيلت لأهل الجهل منهم كرامات، والمؤمن المتبصر بدينه يعرف الفرق بين المابين، يعرف ما هو الذي يعتبر خرق لسنن كونية وما الذي يعتبر خرق للعادة، وأن هذا الذي يزعم أنه قطب من الأقطاب يستعين بشياطين الجن والإنس ليرفعوه في السماء أو يمشوا به على الماء، وإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الشياطين ستذهب ويغرق هذا الرجل في وحل أو في جرم أفعاله. فعلينا أن نعرف أحبتي أن الكرامة لا يمكن أن تحصل لرجل هجر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع طرق الشياطين واستباح المحرمات والرقص واختلاط الرجال والنساء وزعم أنه يتقرب إلى الله بمثل هذه الأمور ثم تخرق له الكرامات، هذا جهل وسفه لا يقبله إنسان عاقل. كيف يكون الابتعاد عن منهج الكتاب والسنة سبب في تحصيل الكرامات؟ هذا لا يقبله عاقل عرف طبيعة هذا الدين. لكن ينبغي التنبيه على قضية، ينبغي التنبيه على قضية مهمة جدا، وهذه ركزوا فيها لأن البعض يخطئ فيها. الكرامة أحبتي ليس من شرطها أن تقع للأولياء فقط. البعض يظن أن الكرامة لا يمكن أن تقع إلا لولي من الأولياء الذين بلغوا درجة الإحسان، هذا فهم مغلوط أيضا عن طبيعة الكرامة. بل الكرامة يمكن أن تقع لمؤمن ضعيف الإيمان، ينزل الله عز وجل عليه كرامة من كراماته ليقوي الإيمان في نفسه وليعززه في وجدانه، هذا يمكن أن يقع بقوة، لأن هذا المؤمن ضعيف الإيمان يحتاج إلى ما يثبته فتأتيه الكرامات. وأما أولياء الله سبحانه وتعالى فليس من شرط ولايتهم أن تخلق لهم الكرامات، بل عندهم من الإيمان واليقين ما يستغنون به أصالة عن كل الكرامات، فهم يعتمدون على إيمانهم بالله ووثوقهم به ورؤيتهم له، رؤية الإحسان أقصد، أن يعبدون الله سبحانه وتعالى كأنهم يرونه، فهذا المقام يغنيهم عن وقوع الكرامات، فلا يحتاجون إلى مثل هذه المثبتات. وإن كان في الواقع أن كثير من الكرامات تقع للأولياء، هذا يعني حق لا شك فيه. لذلك نقول ينبغي التنبيه على أن الكرامة ليس من شرطها أن تقع للأولياء فقط، ولا تدلها، ركزوا، والكرامة لا تدل على علو إيماني من وقعت له على من لم تقع له، ولا على أن فلان الذي وقعت له كرامة أفضل عند الله من فلان الذي لم تقع له كرامة، فهي كما تقع للأولياء يمكن أن تقع لضعاف الإيمان ليزدادوا إيمانا ويقينا. فقد يكون الإنسان مؤمنا عاليا الإيمان لا يحتاج لكرامة تثبت إيمانه فهو مستغن عنها، ومقابله شخص ضعيف الإيمان يحتاج لما يعزز الإيمان واليقين في قلبه فيجري الله له كرامة ليزداد ثباتا. فالكرامة إذن ليست ملازمة تلازما تاما للولاية والأولياء كما يزعم البعض، بل ذكر بعض أهل العلم، لاحظوا، ذكر بعض أهل العلم أن الكرامة قد تقع للمسلم الفاجر وهو يواجه الكافر المشرك لأجل مصلحة شرعية دينية، وهذا وقع كثير في معارك المسلمين، يكون قائد المعركة مسلم لكن عنده فجور وخمر وإلى غير ذلك من المحرمات، لكن الله سبحانه وتعالى يجري له كرامة إرغاما لأنف الكافر المشرك. فإذا الكرامة بابها واسع، قد تقع لمؤمن ضعيف الإيمان، قد تقع لمؤمن فاجر، وقد تقع للأولياء. وأما المعجزات فهي مختصة بالأنبياء. إذن هذه ثلاث فروق ذكرتها سريعا، ثلاث فروق بين المعجزة والكرامة. الكرامة تكون بخرق السنن وقد تكون بأمور معنوية، أما المعجزة فتكون بخرق السنن فقط. أن خرق السنن الكونية في الكرامات لا يصل إلى مرتبة خرق السنن الكونية في المعجزات، أن الكرامات إنما تحصل بمتابعة الأنبياء ولا تحصل لمن هو مخالف لمنهج الأنبياء كما يزعم غلاة التصوف أن الكرامات تحدث لهم ليلا ونهارا، وهذا كله كما قلنا من الأحوال الشيطانية التي يلبسها الشيطان على العوام فيظنون أنها كرامات وخرق للسنن الكونية. وعرفنا أن الكرامة تقع للولي وقد تقع لمؤمن ضعيف الإيمان ليزداد إيمانا. تمام، هكذا نكون أحبتي انتهينا من هذه القضية، قضية ما هو الفرق بين المعجزة والسحر والكرامة. بسم الله، الحمد لله. دعونا نذهب إلى المسألة الثالثة، ثم بعد ذلك سنذهب إلى ابن قدامة رحمة الله عليه وننهي معه المسائل التي أوردها في هذا الباب. المسألة الثالثة، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ ما الفرق بين الرسول والنبي؟ نقول هذه المسألة من فروع باب النبوات وليست من أصول هذا الباب، وهي مسألة اجتهادية لا يبدع فيها المخالف، مسألة اجتهادية. ذكرت هذا الفرق، ذكرت فرق آخر، فرق ثالث، مسألة اجتهادية يتطلب فيها الدليل ولا يبدع فيها ولا يثرب فيها بعضهم على بعض. لذلك نقول تعددت الأجوبة التي قدمها أهل السنة والجماعة لهذا التفريق، وأقرب الأقوال، أقول أنا وأقرب الأقوال يعني ليس جزما، أراه أقرب الأقوال وأقلها سلامة من الاعتراض، أقرب الأقوال للصواب وأقلها سلامة من الاعتراض ما ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه حيث قال بعد تتبعه واستقرائه لنصوص الكتاب والسنة يقول التالي، سأقرأ نص ابن تيمية ثم أبين لكم ما يستنبط منه من فوائد. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ، أي ينبئ الناس بما أنبأه الله به. النبي هو الذي ينبئه الله، يأتيه نبأ من الله، ثم هو ينبئ الناس بما أنبأه الله به. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. كيف يتحول النبي إلى رسول ويصبح نبيا رسولا؟ إذا أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم مخالفين يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، حينئذ يصبح هذا النبي رسولا أيضا. قال: وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. أما إذا هذا الرجل الذي وصلته الإنباءات من الله سبحانه وتعالى لم يرسل إلى قوم مخالفين كفار يدعوهم، وإنما تصله أنباء من الله وهو ينبئ بها المسلمين من حوله، لم يرسل إلى مخالفين كفار وإنما تأتيه أنباء من الله وتعليمات يخبر بها المؤمنين حوله ليمتثلوا أوامر الله، فهذا يسمى نبيا فقط. طيب، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. لاحظوا من تيمية كيف سيدقق في هذه الآية. الآية تقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. الآية بدأت بفعل الإرسال، أرسلنا. إذن يقول ابن تيمية هذا يدل على أن الرسول مرسل وأن النبي مرسل أيضا، لأن ربنا إيش قال؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل، وليس كما يظن البعض أن النبي ليس مرسلا من الله سبحانه وليس مطلوبا منه أن ينبئ أحدا، لا، هذا القول ضعيف. فالنبي مرسل والرسول مرسل، لكن الفرق إلى من أرسل كل واحد منهما. فإذا أرسل إلى قوم مخالفين جاحدين ليدعوهم إلى هذا الدين فهو نبي ورسول، وإذا أنبئ لكنه لم يرسل إلى مخالفين وإنما بقي يعلم المؤمنين فقط فهذا يسمى نبيا فقط. هذا هو التفريق الذي يرى ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فيقول معلقا على هذه الآية: فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، اللي هو الأول: وما أرسلنا من قبلك من رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالفه كنوح، وقد ثبت في الصحيح أنه، أي نوح عليه السلام، أول رسول بعث إلى أهل الأرض، أنه بعث إلى مخالفين. وقد كان قبله، أي قبل نوح، أنبياء كشيث وإدريس عليهم السلام، وقبلهما آدم كان نبيا مكلما. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام، فبالتالي من لما نزل آدم إلى الأرض لحتى وقع الكفر كان 10 قرون كلها على الإسلام. أول ما وقع الكفر أرسل الله عز وجل سيدنا نوح كأول رسول على هذه الأرض، أرسله الله إلى قوم مخالفين يدعوهم إلى الإسلام. فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين. يعني الأنبياء اللي كانوا خلال 10 القرون الأولى كإدريس وشيث، إيش وظيفتهم؟ وظيفتهم يأخذوا أنباء من الله سبحانه وتعالى ويعلموها للمؤمنين حولهم كالعبادات والطاعات وما شابه ذلك. فهم لم يرسلوا إلى مشركين بل أرسلوا إلى مؤمنين ليعلموهم أحكام دينهم. ثم يقول ابن تيمية هنا دقيقة مهمة: وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، لأن البعض يقول أن شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة وأما النبي فيأتي مؤكدا لشريعة من سبقه. هذا التفريق أيضا ليس بدقيق. الرسول قد لا يأتي بشريعة جديدة، والدليل على ذلك ما يقول ابن تيمية أن يوسف عليه السلام يعتبر رسول لأنه تعامل وأرسل إلى قوم كافرين يدعوهم إلى الإسلام أهل مصر، ولكنه لم يأتي بشريعة جديدة وكان على ملة إبراهيم. وكذلك داود وسليمان كانا رسولين مع أنهما على شريعة التوراة، شريعة موسى عليه السلام. فبالتالي هذا يدل على أن الفرق الجوهري بين الرسول والنبي أن الرسول شرط أن يرسل إلى قوم مخالفين، وأنما النبي فيرسل إلى قوم مؤمنين. وكل رسول أرسل إلى مخالفين هو نبي، لكن ليس كل نبي رسول. يعني الرسول هو نبي أيضا، لكن النبي لا يشترط أن يكون رسولا. فمن أنبأه الله بنبأ هو نبي دائما، أي واحد ينبئ الله بنبأ هو نبي. الآن إن أمر بهذه الأنباء أن يتوجه بها إلى كافرين يصبح نبي ورسول، إن اقتصر بهذه الأنباء على المؤمنين فقط يكون نبيا فقط. فهذه الفروق التي ذكرها ابن تيمية بين النبي والرسول يمكن أن نلخصها فنقول من هذا النص يمكن أن نستخلص النقاط التالية. أولا، معرفة الفرق بين الرسول والنبي لا يكون إلا بعد استقراء تام لنصوص الكتاب والسنة ومعرفة موارد لفظ الرسول ولفظ النبي وكيفية استعمال الشارع لهذين اللفظين. وأي تفريق بين الرسول والنبي لا يعتمد الاستقراء التام أو شبه التام سيكون تفريقا ضعيفا مغلوطا. وأنا من أين أخذت هذا الأمر أو هذه القاعدة؟ من فعل ابن تيمية. ابن تيمية أتى للآية القرآنية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أتى لما أخبرنا الله عز وجل به عن يوسف وداود وسليمان، جمع كل النصوص ما بعضها البعض بالاستقراء توصل إلى هذه النتيجة وإلى هذه الفروق. فأول ملاحظة أنه أي شخص يريد أن يذكر تفريقا بين النبي والرسول لابد أن يكون هذا التفريق منبني على ملاحظة ورود هذه الألفاظ في نصوص الكتاب والسنة. ثانيا، مما نستنبطه من نص ابن تيمية إن كل من ينبئه الله بأمر وهو ينبئ به من حوله يسمى نبيا. وكل نبي لابد وأن يكون له إرسال، لأن ربنا قال وما أرسلنا من رسول ولا نبي أو من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي مرسل والرسول مرسل، لكن الفرق إلى أين أرسل كل واحد منهما، كما دلت على ذلك آية الحج السابقة. فإن أرسل هذا النبي إلى قوم معاندين مخالفين لأمر ربهم فهو نبي ورسول أيضا. أما إن أرسل إلى قوم مؤمنين، أي إن أرسل النبي إلى قوم مؤمنين ليعلمهم أمر ربهم وأحكام شريعتهم ولم يتعلق إرساله بأحد من الكافرين فهو نبي فقط، وبالتالي ستكون النبوة أعم من الرسالة. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ثالثا، ليس من شرط الرسول المبعوث إلى قوم مخالفين معاندين أن يأتي بشريعة جديدة، بل يمكن أن يبقى على شرعة الأنبياء الصالحين قبله. وضابط وصفه بأنه رسول هو مجرد إرساله إلى أمة معاندة. هذه المسائل الثلاث هي أهم مسائل سأتطرق إليها في باب النبوات. مسألة كيف يستدل على النبوة وهل المعجزة هي الدليل الوحيد؟ ثانيا، ما الفرق بين المعجزة وبين السحر والكرامة؟ ثالثا، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ بحثنا هذه المسائل الثلاث، والآن نعود إلى ابن قدامة رحمة الله عليه لننظر ما هي المسائل التي تطرق إليها في باب النبوات. نقول نلاحظ أن ابن قدامة لم يتطرق إلى شيء من هذه المسائل الأصول في باب النبوات، بل شرع مباشرة في باب النبوات بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفه الله عز وجل بها ومنحه إياها. فماذا قال ابن قدامة في مطلع باب النبوات؟ انظروا ماذا قال. قال: ومحمد رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، وأمته خير الأمم. لاحظوا هذا النص، لم يتطرق ابن قدامة رحمة الله لا إلى دليل النبوة ولا إلى المعجزة ولا إلى التفريق بين النبوة والرسالة، مباشرة تكلم عن صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول: ولعل ابن قدامة ارتأى في لمعته أن يجنح إلى الاختصار في طرح المسائل والتركيز على العموميات والكليات ليسهل على عوام المسلمين قراءتها والانتفاع بها وحفظها. إذا أن كتب الجدل العقدي التي يذكر فيها دلائل النبوة والفرق بين المعجزة والكرامة والسحر وما التفريق بين النبي والرسول، كل هذه كتب نسميها كتب الجدل العقدي. إذا أن كتب الجدل العقدي لا تلقى في العادة رواجا وقبولا بين عوام الناس، ويصعب عليهم فهمها واستيعابها، ولا غرض لهم أساسا بها. يعني العامي ما بهمه يعرف إيش دلائل النبوة ولا أنه يفرق كثيرا بين المعجزة والسحر والكرامة، أمر جيد لو عرف ذلك، لكن العامي يريد الكليات الأصول ينطلق منها في حياته بعيدا عن كل هذه الجدليات. وعليه جاءت لمعة الاعتقاد كرسالة عامة يريد ابن قدامة لها أن تحفظ وأن ترسخ في الأذهان وأن تنطلق إلى فضاء العمل مباشرة بعيدا عن الجدل العقدي العميق. لذا سنذكر تباعا كل صفة أثبتها ابن قدامة للرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وما دليل هذه الصفة من نصوص الكتاب والسنة، ثم ننتقل إلى مسألة جديدة. ومن هنا أحبتي سنبدأ القراءة السريعة لأن المسائل التي بقيت هي مجرد يعني كنقول أفكار عامة نضبطها بضوابط يسيرة محدودة، ونسأل الله حسن الختام دوما. الصفة الأولى التي ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام أولا أنه رسول الله، ودليلها قوله تعالى محمد رسول الله. ثانيا خاتم النبيين، دليلها قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثالثا سيد المرسلين، دليلها الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، والأنبياء والرسل هم من بني آدم، فبالتالي هو سيد الرسل بالضرورة. رابعا قال لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن به ويشهد بنبوته، ودليلها قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أي أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. فهذا دليل على أنه لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بنبوته ويشهد برسالته. خامسا لا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته، وقد سبقت أدلة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود حتى يشفع أو حتى يبدأ الله عز وجل بالحساب والقضاء بين الناس يوم القيامة. سادسا لا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون يعني الذين أتينا أخيرا في هذه الحياة الدنيا السابقون يوم القيامة. سابعا هو صاحب لواء الحمد، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر. ثامنا صاحب المقام المحمود بدليل الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تاسعا صاحب الحوض المورود، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثرهم واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، رواه الترمذي. عاشرا هو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، دليله قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر أي من دون فخر، رواه الترمذي. الحادي عشر أمته خير الأمم، والدليل قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن أحد عشر أو إحدى عشر صفة، إحدى عشر صفة ذكرها ابن قدامة للنبي صلى الله عليه وسلم وكلها ثابتة في نصوص الكتاب والسنة. انتقل أحبتي ابن قدامة بعد ذلك إلى مباحث الصحابة، وعرفنا أن كثيرا من أهل العلم ومن المصنفين في العقائد يذكرون مبحث الصحابة في كتاب النبوات. وأقول أحبتي هناك عدة وجوه وتعاليل لإدخال مبحث الصحابة أصالة في كتب العقائد، يعني ما هي أوجه إدخال البحث في الصحابة وفي خصائص الصحابة في باب العقائد عموما؟ نقول هناك عدة وجوه لإدخال البحث في الصحابة في مسائل الاعتقاد عموما. الوجه الأول أن الصحابة الكرام هم الذين نقلوا الدين لنا أصولا وفروعا، بالتالي أي موقف سيتخذه المرء من الصحابة سيؤثر هذا الموقف مباشرة في مسائل الاعتقاد من جهة تلقيها عنهم والاطمئنان لما نقلوه إلينا من هذه المسائل عن المعصوم، ومن جهة ما حفظوه لهذه الأمة من أمور الدين. فمن اعتقد مثلا عدالة الصحابة ونزاهتهم وغيرها من الصفات التي امتدعهم الله عز وجل بها سيكون مطمئنا قلبه لكل ما بلغه الصحابة من أمور الدين أصولا وفروعا. أما من طعن في عدالة الصحابة وخونهم وشك في نزاهتهم فإنه لن يتلقى الشرع منهم ولن يتلقى أصول الدين وفروع منهم، وبالتالي سيذهب إلى مضائق ومتاهات كما فعل ذلك كثير من أهل الكلام. إذن الموقف من الصحابة سيؤثر في تلقينا لمسائل الاعتقاد منهم. باختصار موقفنا من الصحابة كيف ننظر إليهم سيؤثر في تلقينا لمسائل الاعتقاد منهم، فهم الذين نقلوها أساسا، بالتالي يجب علينا أن نحدد موقفنا من الصحابة وما نظرتنا إليهم حتى نحدد موقفنا من مسائل أصول الدين التي نقلت إلينا بواسطتهم. وهذا يدل على أهمية ذكر مبحث الصحابة في كتب العقائد. ثانيا أن الموقف من الصحابة من حيث تعديلهم أو عدم تعديلهم كان سببا في قيام فرق وطوائف تاريخية في التاريخ الإسلامي، بينها حروب ونزاعات وطبقت عليها أحكام من أهل السنة والجماعة. فإذا الموقف من الصحابة كان سببا في قيام الفرق والطوائف في هذه الأمة واتجاهات متباينة، مما استدعى دراسة الموقف من الصحابة في كتب العقائد لتتبين الجادة الحقة التي تعامل بها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم مع هذا الجيل الأول، جيل الصحابة الكرام. إذن هناك مبررات حقيقية واقعية تدل على أنه لابد أن نتطرق إلى مبحث الصحابة في علم الاعتقاد، لكن البحث الصحابة في علم الاعتقاد يتعلق بمسائل محددة سنشير إليها بعد قليل بعد أن نعرف من هو الصحابي. والسؤال الآن إذن بالتأكيد سيكون من هو الصحابي؟ نقول أحبتي البحث في تعريف الصحابي والحدود والقيود التي يجب أن تذكر في هذا التعريف والخلاف الوارد فيها، هذا كل مبحثه في أصول الفقه وفي علم مصطلح الحديث. والذي يهمنا هنا أن نعطي تعريفا عاما للصحابي ثم نسير إلى ذكر المسائل المتعلقة بهم. فنقول الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به ومات على ذلك، أي مات على الإيمان ولو تخللت ردة في الأصح. يعني ممكن شخص لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به ثم بعد مدة ارتد ثم عاد مسلما ومات على الإسلام، فهذا يعتبر صحابيا ولا حرج، وقد وقع هذا لبعض الصحابة كابن أبي الصرح، فإنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وهو عندما لقيه ثم ارتد ثم عاد وأسلم، فاعتبره أهل العلم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه. فالصحابة هم كل شخص لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ولو ثانية، لا نشترط طول الصحبة، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أي لقيه حال كوني مؤمنا به، مش لقيه وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لا، الشرط أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال كونه مؤمنا به ويموت على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح من كلام أهل العلم. طيب بعد أن عرفنا الصحابي نقول المسائل التي تبحث في هذا الباب كثيرة متعددة، من أهمها البحث فيه عدالة الصحابة. ما هي المسائل التي يبحث بها العقديون في مسائل الصحابة؟ هل يبحثون عن كل أمر يتعلق بالصحابة؟ كلا، يهتمون بالأبحاث والمسائل التي تتعلق بشأنهم. البحث في عدالة الصحابة، فضائل الصحابة، موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة عموما ومن الخلفاء الراشدين خصوصا، الموقف مما حدث بين الصحابة من نزاع وشجار، كذلك ما يتعلق بآل البيت وموقف أهل السنة والجماعة من آل البيت وحقوق آل البيت، حقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل أزواجه عليهم رحمة الله تعالى، وبعض الأبواب الأخرى التي تتبع هذه المسائل. إذن هذه أشهر الأبواب والمسائل التي يتطرق إليها في مبحث الصحابة في كتب العقائد. طبعا دفعا للإطالة يا أحبتي عليكم سأقتصر على المسائل التي أوردها ابن قدامة في لمعته، فهي كافية شافية في هذه المرحلة بإذن الله. المسألة الأولى التي تطرق إليها ابن قدامة في موضوع الصحابة هي منزلة الخلفاء الراشدين، هذه هي المسألة الأولى، منزلة الخلفاء الراشدين. قال ابن قدامة: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، أو فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي بن أبي طالب أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة، أي أبو بكر أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعده عمر لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له، ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه. هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله تعالى عنه. نقول أحبتي، تطرق ابن قدامة في هذا المقطع إلى مسألتين تتعلقان بالخلفاء الراشدين. المسألة الأولى: فضل الخلفاء الراشدين على سائر الأمة. فقرر ابن قدامة القول الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وأفضلية أبو بكر ثم عمر مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم يقع خلاف بينهم في ذلك. قال الشافعي: ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة، وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان. وقال مالك بن أنس: في أبي بكر وعمر ليس فيهما إشكال، أنهما أفضل من غيرهما. فهذا قول مالك، وقول الشافعي يبين لكم طبيعة المسألة. وإنما وقع الخلاف إذن بين عثمان وعلي، فاختلف أهل السنة في التفضيل بينهما على 3 أقوال. القول الأول، وهو قول الأكثر، تقديم عثمان بن عفان. القول الثاني، تقديم علي بن أبي طالب. والقول الثالث، التوقف في التفضيل بينهما. لكن ما استقر عليه المتأخرون من أهل السنة في هذه المسألة هو تقديم عثمان على علي لكثرة النصوص الواردة في فضله عليه. وإن كان من الصعب أن نعد هذا طبعا إجماعا بسبب وجود الخلاف السابق واستقراره، والذي لا يموت بموت أربابه، فالأقوال كما يقولون لا تموت بموت أصحابها. فقد كان الإمام سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة يذهبون إلى تقديم علي على عثمان، وقد روي تراجع سفيان الثوري عن ذلك وعودته إلى القول المشهور عند أهل السنة، فالله تعالى أعلم. لكن ما نستفيده من هذا التأصيل أن يعلم أن تقديم أبو بكر وعمر محل إجماع لا خلاف فيه، ومن خالف في تقديمهما فهو من أهل البدع. وأما التفاضل بين عثمان وعلي فالخلاف فيه أسهل، لا يصل إلى التبديع فيه، وإن كان اللازم على المؤمن أن يتبع ما عليه جماهير علماء أهل السنة، والذي استقر عليه قول المتأخرين في تقديم عثمان بن عفان على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الفضل. استدل ابن قدامة لبيان هذا الترتيب في الأفضلية بأي حديث؟ استدل بحديث ابن عمر ابتداء، كنا نقول: والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وهذه الرواية التي فيها زيادة أو فيها ذكر لعلي بن أبي طالب في الحقيقة رواية ضعيفة لا تصح. والرواية الثابتة في كتب السنة وعند الإمام البخاري هكذا: كنا نخير، هكذا يقول ابن عمر في الحديث الصحيح، كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، أي نقدم أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، ولم يتطرق إلى ذكر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وفي زيادة عند الطبراني: فيسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وهذا الأثر من أصرح، هذا الأثر الذي في صحيح البخاري من أصرح ما يستدل به جماهير أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واستدل ابن قدامة أيضا بأثر صحيح عن علي بن أبي طالب رواه أحمد في مسنده أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. ولعل ابن قدامة إنما ركز على هذا الأثر وأتى به ليبين للشيعة الروافض أن سيدنا علي بن أبي طالب هو بنفسه حكم أن أبا بكر وعمر أفضل منه. تمام. المسألة الثانية التي تكلم عنها ابن قدامة في الخلفاء الراشدين، حقيتهم بالخلافة وأنهم الخلفاء الراشدون المهديون الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول: انتقل ابن قدامة بعد بيان أفضلية هؤلاء الأربعة إلى بيان أحقية هؤلاء الأربعة بالخلافة، فبين أن أبا بكر هو أول الخلفاء الراشدين وأحق الخلق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يزعمه أهل البدع من الروافض. ودليل أحقية أبي بكر بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها ابن قدامة: أولا، أنه أفضل الخلق بعد الأنبياء، وأفضل الصحابة الكرام باتفاق الأمة، ولا عبرة بمخالفة الروافض. ثانيا، تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليؤم الناس في مرضه الذي مات فيه، فيه إشارة قوية لأحقية أبي بكر بالإمامة العظمى. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الإمامة الصغرى، فهذا تنبيه على أحقيته بالإمامة العظمى. ثالثا، سبق إلى الإسلام، فهو من أول الرجال إسلاما كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. رابعا، إجماع الصحابة على مبايعته، والله سبحانه وتعالى لم يكن ليجمع الصحابة على ضلالة، حتى من تأخر منهم عن البيعة كعلي بن أبي طالب لم يكن ذلك لشكه في أحقية أبي بكر، وإنما تأخر بسبب وقوع الخلاف في قضية ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فاطمة رضي الله تعالى عنها وبين أبي بكر الصديق، وهي قصة مشهورة في السير، هي التي سببت تأخر في البيعة. وأما هو فكان مقر بأن الأحقية لأبي بكر، بدليل أنه حينما أتى ليبايعه أخبره أنني ما تأخرت عن مبايعتك لأنني أشك في استحقاقك للخلافة. طيب، إذن هذه أدلة استحقاق أبي بكر للخلافة. ثم بعد أبي بكر الصديق الأحق بالخلافة عمر بن الخطاب لعدة أسباب. أولا، لأنه أفضل الأمة بعد أبي بكر الصديق لأفضليته بعد أبي بكر بالاتفاق. ثانيا، لأن أبا بكر عهد بالخلافة إليه مع إقرار الصحابة جميعا له بذلك. وهنا ينبغي أن ننبه على شيء، وهو أن خلافة عمر بن الخطاب لم تكن بمجرد عهد أبي بكر الصديق لعمر بالخلافة بهذه الصورة، أن أبو بكر قرر أن يكون عمر خليفة فعهد إليه بالخلافة وألزم الصحابة بذلك. هذا فهم مغلوط، وليست هكذا تقام الخلافة في الإسلام. بل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما ذكرت لنا كتب السير، لما شعر بدنو أجله استدعى الصحابة الكرام وأخبرهم أنه يعني شعر بنزول الموت به، وأنه يريد أن يشاورهم في الخليفة بعده حتى لا يختلفوا بعد وفاته. فاستشار أهل الحل والعقد، فاستدعى عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد، واستدعى الرجالات الأنصار، وبدأ يشاورهم واحدا واحدا في استخلاف عمر، والكل وافقه على استخلاف عمر. ربنا الله، يعني كما يقولون طلحة بن عبيد الله قال إني لأخشى من شدته على الناس، لكن في النهاية طلحة بن عبيد الله كان مقر أن عمر بن الخطاب هو رجل أهل لهذا الموطن، فأجمع أهل الحل والعقد على توريته الخلافة. حينئذ قام أبو بكر بكتب كتاب يقرأ أمام الناس في المدينة ويوزع في الأمصار ويقرأ في المساجد في كل القرى والأمصار أن الخليفة بعد أبي بكر هو عمر بن الخطاب. فإذا خلافة عمر لم تكن بمجرد رأي أبي بكر، بل كانت بمشورة المسلمين، ولو لم يتفق المسلمون لما ألزمهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه باستخلاف عمر رضي الله تعالى عن الجميع. طيب، بعد عمر بن الخطاب الأحق بالخلافة عثمان بن عفان، والدليل على أحقيته أولا أفضلية عثمان بعد أبي بكر وعمر عند جماهير أهل السنة، ثانيا اتفاق الأمة على خلافة عثمان، فقد جاء في كتب التاريخ أن عمر بن الخطاب لما طعن وأصبح على فراش الموت استدعى الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، وعثمان وعلي. استدعاهم وبدأ يشاورهم وأمرهم أن لا تخرج الخلافة من بينهم، ثم مات. فاجتمع هؤلاء الستة، فانسحب الزبير وطلحة وسعد من الخلافة، وعبد الرحمن بن عوف انسحب لكنه قال أنا أكون من يستفتي الناس في أمر عثمان وعلي، فبقي عثمان وعلي في المشهد. هنا عبد الرحمن بن عوف في 3 أيام بلياليها لف على كل بيوت المدينة حتى سأل العواتق في الخدور عن أيهما أفضل، عثمان أم علي، ثم استقر الأمر على تقديم عثمان على علي في الخلافة بعد أن تعهد عثمان أن يسير على خطى صاحبيه أبي بكر وعمر. ثم بعد عثمان الأحق بالخلافة بالتأكيد هو سيدنا علي بن أبي طالب، والسبب أنه أفضل الأمة بعد عثمان على الصحيح الثابت عند أهل السنة. ثانيا، اتفاق الأمة على بيعته، ووقع من نزاع وحروب بين علي رضي الله عنه وبين معاوية وبعض الصحابة لم يكن على أهلية معاوية في الخلافة، فحتى معاوية وطلحة والزبير الذين واجهوا علي بن أبي طالب ابتداء كانوا مقرين بأن علي هو الأولى بالخلافة، وإنما النزاع كان بينهم على ما هو الأولى ابتداء، هل نثق لعثمان أم نقوم بإعادة تنظيم الملك والخلافة؟ فعلي كان يرى أن الأمر الذي يجب أن يبتدأ به إعادة تنظيم الملك والخلافة بعد الفتنة التي وقعت بسبب مقتل عثمان. معاوية وطلحة والزبير معهم عائشة رضي الله عن الجميع كانوا يرون أن أول أمر وأول مطلب هو الثأر لمن قتلة عثمان، فهذا هو الذي سبب الحروب والنزاع والشقاق. يعني كعادة أهل السنة والجماعة نكف عن الخوض فيما شجر بينهم ونسأل الله أن يغفر لجميعهم، لكن لم يكن النزاع بينهم على الخلافة والإمارة. تمام، إذن فهذا عرض سريع لهؤلاء الخلفاء الراشدين الأربع. ثم يقول ابن قدامة رحمة الله عليه ويختم كلامه في هذه المسألة ويبين أن هؤلاء الأربع هم الخلفاء الراشدون المهديون قائلا: هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال عليه الصلاة قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. وقال أيضا: الخلافة من بعدي 30 سنة. يعني اجمع هذا الحديث مع هذا الحديث، الخلافة من بعد 30 سنة، الخلافة الراشدة، وعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه، يعني آخر 30 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خلافة علي، لأن خلافة أبي بكر 2 سنة وخلافة عمر 10 وخلافة عثمان 12، بقيت 4 سنوات هي خلافة أو 5 سنوات هي خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الدقة تقتضي أن نقول أن الخلافة الراشدة لم تنتهي بعلي بل انتهت بالحسن بن علي بن أبي طالب، لأن الحسن هو الذي حكم آخر 6 أشهر من 30 سنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنازل بالخلافة بعد ذلك لمعاوية بن أبي سفيان، أي بعد 6 أشهر حقنا لدماء المسلمين، فيكون هو آخر الخلفاء. ومن لم يعتد بخلافة الحسن بن علي ولم يره من الخلفاء الراشدين، وذلك بسبب قصر مدة خلافته، يعني 6 أشهر ما استطاع أن يعمل فيها شيء، وإنما تنازل بعدها مباشرة لمعاوية. فهذا التوجه، يعني من توجه إلى عدم يعد على الحسن بن علي من الخلفاء الراشدين نظر إلى قصر مدة خلافته، لم يستطع في هذه المدة القصيرة أن يصنع شيئا. لكن من عده من الخلفاء الراشدين نظر إلى ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة من بعده 30 عاما، والذي كمل عقد هذه 30 هو الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. دعونا ننتقل أحبتي الآن إلى مسألة جديدة. بعد أن أنهى ابن قدامة رحمة الله تعالى عنه حديثه عن منزلة الخلفاء الراشدين وعن استحقاقهم للخلافة، انتقل إلى مسألة ثانية وهي الشهادة للصحابة بالجنة. هل يشهد للصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالجنة؟ فنقول: يقرر أهل السنة والجماعة أن كل صحابي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أنه يشهد له بذلك، وعلى رأسهم 10 المبشرون بالجنة الذين جاء فيهم الحديث: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء يسمون 10 المبشرين بالجنة، حديث رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح. كذلك من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ثابت بن قيس بن شماس وعبد الله بن سلام. وعد بعض أهل العلم من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة بالجنة فوصلوا إلى 40 نفرة، فهؤلاء كلهم نشهد لهم بالجنة. أما من عداهم من الصحابة، الصحابة الذين لم يأتي فيهم نص خاص بأنهم من أهل الجنة، فهل يشهد لهم بذلك؟ بل حتى غير الصحابة أحبتي ممن ظاهره الصلاح والخير والعدالة من أئمة التقى ومن الأولياء والصالحين، هل يشهد لهم بالجنة؟ فهذه مسألة عامة. الصحابة الذين لم يأتي فيهم نص خاص بأنهم من أهل الجنة، وكذلك الأولياء الصالحون والأئمة العلماء العاملون من هذه الأمة عموما، هل يجوز أن نشهد لشخص معين منهم بالجنة؟ فنقول: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أنه لا يجوز الشهادة لأحد من أهل القبلة بالجنة إلا من ورد فيه النص الخاص. بالتالي الصحابة الذين لم يرد فيه نص خاص، أئمة الهدى والأعلام والأولياء والعباد وغيرهم من أهل الصلاح، بالتأكيد طبعا لم يرد فيهم نصوص، فهؤلاء لا نشهد لهم جزما بالجنة لأنه لم يرد فيهم نص خاص، وإنما نرجو ونحسب أنهم على خير. أما أن نشهد لهم بالجنة قطعا فهذا لا يكون على الرأي الأول. القول الثاني أحبتي يذهب إلى أنه يجوز الشهادة بالجنة لكل من شهد له أهل الإيمان والصلاح والعدالة بأنه على خير وأنه مات على خير. يجوز الشهادة بالجنة لكل من شهد له أهل الإيمان والصلاح بالخير والعدالة، واستدلوا على ذلك بحديث الجنازة التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليها الصحابة خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي وجبت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت لها الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض. فاستنبط بعض العلماء من هذا الحديث أنه يجوز الشهادة للمعينين بالجنة متى شهد لهم المسلمون العدول الثقات بأنهم كانوا على خير وصلاح وتقى. وهذه المسألة بشكل عام، هل يجوز الشهادة لأحد من أهل القبلة بالجنة أم لا يجوز، نعتبر من مسائل الاجتهاد وليست من مسائل أصول الاعتقاد. وإن كان الرأي الأول أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له النص، هو الرأي الذي اختاره ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه، حيث استطرد ببيان حكم الشهادة لأحد من المسلمين بجنة أو نار، فقال ابن قدامة في لمعته بين أيديكم: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فبين رحمة الله تعالى عليه أنه لا يجزم لمسلم بأنه من أهل الجنة، ولا يجزم لمسلم مات مثلا على المعاصي والذنوب الكبائر أنه من أهل النار إلا من ورد فيه النص. وقد ورد النص بالشهادة لبعض المؤمنين بالجنة كما سبق، ثابت بن قيس وعبد الله بن سلام وللعشرة المبشرين، لكن يا ترى هل هناك نص بالشهادة لمسلم معين بأنه ممن سيدخل النار، مع اعتقادنا بأن دخوله للنار سيكون مؤقتا لأن أهل الإسلام لا يخلدون في النار؟ هل هناك نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مسلم معين أنه سيكون في النار، ونحن نعلم أن دخول النار سيكون مؤقتا، لكننا نجزم أن هذا المسلم المعين الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار سيدخل النار هذه الفترة المؤقتة التي الله عز وجل أعلم بها؟ نقول في الحقيقة هناك بعض النصوص المحتملة لذلك، كحكمه صلى الله عليه وسلم على بعض المسلمين أو على أحد المسلمين ممن مات يوم خيبر أنه رآه في النار بسبب بردة غلها أو عباءة، قال صلى الله عليه وسلم هو في النار بسبب بردة غلها أو عباءة. فالذي يظهر أن هذا الرجل بما أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم أنه سيدخل النار سيدخل النار، لكن بما أنه مسلم فإن دخوله النار سيكون مؤقتا والله تعالى أعلم. كذلك مثلا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من مات في غزوة أحد بعد أن قتل نفسه أنه من أهل النار، يحتمل أن يكون هذا الرجل دخول النار مؤقت، وأن جريمته طبعا إذا كان منافقا حقا هو من أهل النار مخلد، لكن النص لم يأتي بأنه كان منافقا نفاقا اعتقاديا مخرجا من الملة، وإنما الرجل ضعف فاتكى على سيفه لما جرح وقتل نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل النار حتى لا يزكيه الصحابة ولا يمدحه بما ليس فيه. لكن هل دخوله النار سيكون دخولا أبديا بناء على أنه منافق نفاق اعتقادي، أم سيكون دخولا مؤقتا بناء على جرمه الذي فعله ثم يخرج؟ الله تعالى أعلم. فأقول إذن هناك بعض النصوص المحتملة أن تكون شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المسلمين أنه سيدخل النار دخولا مؤقتا، وأما الشهادة لبعض الصحابة بالجنة فهذا كثير تظاهرت عليه النصوص. وأما من لم يرد فيه النص المعين فلا يشهد له بجنة ولا نار كما يقول ابن قدامة. وفي قضية النار أشد، يعني عدم الجزم بالنار أشد من عدم الجزم بالجنة، فعلينا أن نحتاط في قضية النار. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده وفضله لا يخلف وعده لأحد من أوليائه أن يدخله الجنة، لكنه يمكن أن يخلف وعيده، يمكن يتوعد الناس على النار، يتوعد أهل الكبائر على النار، لكنه لا ينفذ وعيده في بعضهم كرما منه وفضلا فيتجاوز عنهم يوم القيامة. فالله لا يخلف وعده، لكنه قد يخلف وعيده كرما ودودا وتفضلا منه سبحانه وتعالى على العصاة من خلقه. فلذلك يصعب جدا جدا جدا أن نجزم على مسلم مات على هذا الدين وإن كان مسرفا على نفسه بالذنوب والمعاصي والموبقات، يصعب أن نجزم له بالنار، بل لا يصح، والله تعالى أعلم، لأن الله عز وجل قد يخلف وعيده وقد يدخله الجنة بسبب صدقة تصدق بها على مسكين. بغي من بغايا بني إسرائيل دخلت النار بسبب سقيها لكلب. فنحن لا نجزم ونكل الأمور إلى الله سبحانه، ولكن كما قال ابن قدامة نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. فالشهادة على مسلم موحد أنه من أهل النار بناء على معاصيه وذنوبه أمر بعيد، خاصة مع كثرة الشفاعات يوم القيامة، فلا مانع من أن يشمل هذا المسلم العاصي بشفاعة من هذه الشفاعات فلا يدخل النار. نعم، القاعدة العامة أننا نرجو للمحسنين من المؤمنين الجنة ونتفاءل لهم بها، ونخاف على المسيئين المذنبين من النار ونخشى عليهم منها، لكننا في نهاية الأمر نفوض الأمور إلى الخالق سبحانه وتعالى. ثم تابع ابن قدامة استطراده في هذه المسألة. الآن هذا شيء من الاستطراد من ابن قدامة، فبين أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أولا أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، ثانيا لا يخرجون أيضا أحدا من الإسلام بسبب ترك عمل. من عقيدة أهل السنة أنه لا يخرج أحد من الإسلام بسبب ذنب، ولا يخرج أحد من الإسلام بسبب ترك عمل. نقول استدل ابن قدامة على هاتين القاعدتين بحديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، فيما يظهر المراد بترك عمل. والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. هذه الأمور الثلاث ذكرت في الحديث على أنها من أصل الإيمان، ولكن هذا الحديث في الصحيح أو في الظاهر أنه ضعيف. هذا الحديث رواه أبو داود، لكن أكثر أهل العلم على ضعفه، مع صحة معنى، يعني المعاني فيه صحيحة لكنه ضعيف من حيث الإسناد. نقول أحبتي، قول ابن قدامة أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يخرج أحد من الإسلام بسبب ترك عمل، من المسائل التي استشكلها بعض أهل العلم وبعض الشراح على ابن قدامة في لمعته، وفي الحقيقة لم يفهموا مقصده بها، فظن هؤلاء أن ابن قدامة رحمة الله عليه لا يرى خروج مسلم من دائرة الإيمان بأي ذنب يعمله، حتى ولو كان الذنب مما ورد فيه نص خاص بأن فعله كفر. وظنوا أن ابن قدامة لا يرى أن المسلم يخرج من الإيمان بترك عمل، حتى ولو ورد النص الخاص أن هذا العمل من تركه يكفر ويخرج من دائرة الإيمان. وفي الحقيقة هذا الفهم الذي فهمه بعض الشراح لكلام ابن قدامة واستشكلوه عليه ليس بسديد، وهو جمود مع ظاهر العبارة مع عدم ملاحظة لسياقها. لأننا أحبتي لا تذكرون في مسائل الإيمان قررنا أن الإنسان يخرج من دائرة الإيمان ويدخل في دائرة الكفر بأحد ثلاثة أشياء: أولا إذا ترك جنس العمل الظاهر بالكلية وهذه أصلناها، ثانيا إذا ترك فعلا مأمورا ورد النص الخاص أن هذا الفعل المعين من تركه يكفر، ثالثا إذا ارتكب ذنبا من الذنوب هذا الذنب ورد فيه النص على أن من فعله يكفر. هكذا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. وقعدنا بناء على ذلك أن المسلم إذا ترك عملا أو مجموعة من الأعمال الظاهرة المأمور بها التي لم يرد نص خاص فيها أن تركها كفر أنه لا يكفر، وكذلك المؤمن إذا فعل الذنوب والمعاصي وأسرف على نفسه لكن هذه الذنوب لم يرد نص خاص فيها أن فعلها كفر أيضا لا يكفر وإن كان إيمانه ينقص. بالتالي كلام ابن قدامة صحيح، يعني الأصل أن المسلم لا يخرج من الإيمان بارتكابه لذنب من الذنوب، كلام صحيح، والمسلم لا يخرج من دائرة الإيمان بتركه لعمل من الأعمال، هذا كلام صحيح، وإنما يخرج إذا ترك عملا ورد فيه نص خاص أن تركه كفر، أو ارتكب ذنبا ورد فيه نص خاص أن فعله كفر، وهذه حالة استثنائية وليست هي الحالة الأصلية. فابن قدامة رحمة الله عليه هو يبين في رمعته الحالة الأصلية. الحالة الأصلية أنه لا يخرج أحد من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر بسبب ترك عمل أو بعض أعمال أو بسبب ارتكاب ذنب أو بعض الذنوب، لا بد يرد النص الخاص فيها. وإذا لم يرد النص الخاص فيها نبقى على الحالة الأصلية أنها غير مكفرة، وهذا ما أراد تقرير، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فلا يجب لابن قدامة أن يستثني هنا لأنه ليس في مقام الاستثناء وإنما هو في مقام ذكر الأصول. فنقول وهذا الفهم لكلام ابن قدامة ليس بسديد وجمود مع ظاهر العبارة مع عدم ملاحظة سياقها. فقد قررنا سابقا في مسائل الإيمان أن أهل السنة يقولون إن المسلم لا يخرج من دائرة الإيمان بترك أحد أفراد العمل المأمور إلا إذا ورد النص الخاص بأن تارك هذا العمل المعين يكفر. وقررنا كذلك أن المسلم لا يخرج من دائرة الإيمان بفعله لذنب من الذنوب إلا إذا دل النص على أن هذا الذنب فعله كفر. وبالتالي ابن قدامة إنما يقرر هنا الأصل العام وليس الحالة الاستثنائية. فالأصل العام أنه لا يكفر أحد بفعل معصية أو بترك عمل، وهذا كلام صحيح موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة. وما ورد الكفر بفعله من الذنوب أو تركه من الواجبات فهذه حالة استثنائية ابن قدامة ليس في سياق تقريرها، فلا يجوز تحميل كلام ما لا يحتمل وأنه خالف أهل السنة في هذه المسألة كما زعم البعض. بعد ذلك انتقل ابن قدامة أحبتي لتقرير بعض المسائل التي تتعلق يعني في هذا المكان. استطرد ابن قدامة وتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بولاة الأمور كيف يتعامل مع برهم وفاجرهم، فقال: ونرى الحج والجهاد ماضيان مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. وسنتجاوز هذا البحث لهذه المسائل المتعلقة بولاة الأمر هنا حتى نجمعها في موطن واحد بعد قليل بإذن الله، كي لا ينقطع الحديث عن مسائل الصحابة، لأن ابن قدامة ما زال لم ينتهي من حديثه عن مسائل الصحابة. طب لماذا أورد مسألة ولاة الأمور في هذا الموطن؟ هاي المسألة التي أوردها من مسائل ولاة الأمور إنما أوردها هنا لأنها متعلقة بالحديث السابق الذي استشهد به على القاعدتين، لأن الحديث حديث أنس ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والحج والجهاد ماض إلى منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. فهذه الفقرة الثانية أن الجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، أراد ابن قدامة بما أنه أورد الحديث أن يأتي بها. وإن كنت أنا أفضل أن يكون الموضوع في ترتيب أكثر وتنسيق أكثر من ابن قدامة، أنه حتى لو كنت أتيت بهذا الحديث في هذه المنطقة، الأصل أنه أي مسألة تتعلق بولاة الأمور إنما تذكر في مكانها الذي ستبحث فيه أنت ولاة الأمور وقضاياهم بعد قليل، حتى لا ينقطع تسلسل الكلام على الطالب. لذلك سأتجاوز هذه المسألة وآتي إليها بعد قليل إن شاء الله حينما أنهي من الكلام عن مسائل الصحابة. إذا تكلمنا عن الخلفاء الراشدين، تكلمنا عن الشهادة للصحابة بالجنة، واستطردنا قليلا في هذه المسائل، ثم الآن نعود إلى المسألة الثالثة المتعلقة بالصحابة وهي حقوق الصحابة. فنقول انتقل ابن قدامة ليقرر حقوق الصحابة على الأمة عموما، فقال باختصار: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم من الاقتتال واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. إذن هذه ثمانية حقوق للصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الأمة. وطبعا تفصيل هذه الحقوق وبيان أهميتها ومنزلتها وكيف تتجلى في حياة الإنسان مما يطول به الأمر، ولكنها بما أنها واضحة سهلة فإننا ذكرناها تباعا. واستشهد ابن قدامة رحمة الله عليه ببعض النصوص التي تدل على هذه الأصول، منها قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذه الآية تدل على جماع تلك الحقوق السابقة للصحابة من سلامة الصدر لهم والدعاء والترضي عليهم، لأنهم من السلف الصالح الذين سبقونا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأول من سبقنا بالإيمان من هذه الأمة هم الصحابة الكرام. كذلك مما استدل به ابن قدامة قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه الآية تدل على تعديل الله للصحابة الكرام وعلى ثنائه عليهم، فيجب أن نقبل هذه التزكية الإلهية ونتبعها. أيضا الدليل الثالث قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. طبعا هذا فيه إثبات لفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من جهتين. الجهة الأولى أن إثبات أن أعمال الصحابة ولو كانت قليلة فإنها تفوق في الأجر والثواب أعمال من بعدهم ولو كانت كثيرة، بسبب تفوقهم علينا في الإخلاص والهدف النبيل. ثانيا، هذا الحديث يدل على فضيلة الصحابة في أنه نهى عن سبهم وعن شتمهم. ومسألة شتم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيها تفصيل، هل تكفر أو لا تكفر؟ فنقول سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إن كان سبهم بما يقتضي ردتهم وتكفيرهم وتفسيقهم وتخوينهم فهذا كفر مخرج من الملة. إذا كان شاتم الصحابة شتمه يقتضي تكفير الصحابة أو الحكم عليهم بالردة أو التفسيق أو بطلان العدالة والتخوين فهذا كفر مخرج من الملة، ومنه شتم عائشة رضي الله تعالى عنها أو اتهامها بالزنا. فمن اتهم عائشة بما برأها الله عز وجل منه في كتابه الكريم فقد كفر، وهذا كثير ما يقع فيه الروافض عليهم من الله ما يستحقون. من قذف عائشة بما برأها الله منه فقد كفر، لأنه كذب الله وطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهم أم المؤمنين بما هي بريئة منه، وهذا كفر مخرج من الملة. أما النوع الثاني من الشتم وهو شتم الصحابة بما لا يقدح في عدالتهم ولا في ديانتهم ولا يخرجهم من الملة، كوصف بعض الجهال لبعض الصحابة بأنهم كانوا بخلاء أو بأنهم كانوا جبناء، فمثل هذه مثل هذا الوصف هو يعتبر شتم ونقيصة، يعزر من يقوله ويؤدب وهو آثم عند الله لكنه لا يخرج من الملة. فهذا النوع الثاني الذي لا ينتقص من ديانة الصحابة وإنما فيه انتقاص من أخلاقهم لا يخرج من الملة لكنه حرام ومعصية ويعزر فاعله ويؤدب. إذن سب الصحابة على نوعين: سب فيه انتقاص من أديانهم واتهام لهم بعدم العدالة والحكم عليهم بالفسق فهذا كفر مخرج من الملة. نوع آخر فيه انتقاص من الصحابة لكنه لا يطعن في عدالتهم ودينهم كوصف بعض الصحابة بالجبن أو البخل، فهذه معصية لكنها لا ترتقي إلى درجة الكفر. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الرابعة وهي حقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل التي قررها ابن قدامة في هذا الباب الموقف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وواجب المؤمن تجاههم، فقالوا: من السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، وأفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. هذا كلام ابن قدامة. نقول من المسائل التي تطرق إليها ابن قدامة في هذا السياق فضل خديجة وعائشة. إذن هو أولا أقر فضل أمهات المؤمنين عموما رضي الله تعالى عن الجميع، وقد سردنا سيرة أمهات المؤمنين في شرحنا على الأرجوزة المئية فلتراجع، وذكر أنهم مطهرات مبرآت من كل سوء، ثم نص على فضيلة خديجة بنت خويلد وعائشة رضي الله تعالى عنها. وقد اختلف أهل السنة والجماعة أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ وهناك ثلاثة أقوال وهذه مسألة اجتهادية. فذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص في مدحها، وأنه قال لعائشة أنه لم يبدله الله عز وجل خيرا من خديجة. هناك من ذهب إلى تفضيل عائشة رضي الله عنها على خديجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهناك من ذهب إلى التسوية بينهما وقال إن خديجة فضلها يتعلق بأول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته ودعمته وآزرته، وعائشة فضيلتها تتعلق بآخر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث حفظت سنته ونقلتها إلى الناس. فكل واحدة لها فضيلة تعادل فضيلة الأخرى، فبالتالي الفضائل متساوية، وهذه مسألة اجتهادية كما قلنا لا يثرب فيها أحد على أحد. ثم تطرق ابن قدامة لقضية قذف عائشة بالزنا، وبينا أن حكم قذف عائشة بالزنا أنه كفر مخرج من الملة لأنه تكذيب لصريح القرآن وطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. نذهب إلى المسألة الخامسة. المسألة الخامسة الموقف من معاوية رضي الله تعالى عنه، هذه آخر مسألة نذكرها في الصحابة وذكرها ابن قدامة، وهي قضية الموقف من معاوية رضي الله عنه. تطرق ابن قدامة إلى موقف أهل السنة من معاوية، وإنما خصه بالذكر دون غيره من الصحابة الكرام لكثرة الطاعنين واللامزين في هذا الصحابي الجليل، خاصة من الرافضة ومن شايعهم بسبب الحروب والمشاكل التي وقعت بينه وبين علي بن أبي طالب. فقال ابن قدامة: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي رسول الله وأحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. إذن ذكر ابن قدامة بالتالي فضيلة معاوية رضي الله تعالى عنه، وذكر ثلاث خصائص له. أولها أنه خال المؤمنين. كيف يكون معاوية خال المؤمنين؟ قالوا من جهة أنه شقيق أم حبيبة رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أن أمهات أم حبيبة هي أم المؤمنين، بالتالي أخوها معاوية سيكون خال المؤمنين. الآن هل هذه النظرة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ هذه مسألة اجتهادية. بعض أهل العلم يقول إن أشقاء أمهات المؤمنين أخوال للمؤمنين، والبعض يقول لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن الصحابة الكرام، وبالتالي لا يصح هذه التسمية وهذا التلقيب لهم ووسمهم بهذه السمة. والذي يذهب إليه هذا الأمر وهو أنه لا يسمى معاوية أو غيره من أشقاء أمهات المؤمنين أخوالا للمؤمنين لعدم ورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولأن هذه القضية قضية شرفية، يعني قضية أمهات المؤمنين قضية شرفية شرف الله سبحانه وتعالى بها أمهات المؤمنين، فلا يقاس عليها ولا نبدأ نقيس ونقول أخوالهم أخوال للمؤمنين وآباؤهم أجداد للمؤمنين إلى آخر هذه الأقيسة، لأن هذه فضيلة شرفية خص الله بها أمهات المؤمنين، والفضائل ليست أماكن للقياس، والله تعالى أعلم. بالتالي أرى أنه لا يسمى يعني معاوية رضي الله تعالى عنه خال المؤمنين، كما لا يسمى أي شخص من أشقاء أمهات المؤمنين بأنه خال، يعني قضية لا تتعلق بمعاوية رضي الله عنه بذاته، بل أي قريب لأمهات المؤمنين لا تتعدى إليه هذه الفضيلة وهذه الشرفية لعدم ورود النص بتعديها إليهم، وهذه المسألة لا تؤخذ بالقياس والله أعلم. لكن الخصيصة الثانية خصيصة صحيحة، أنه كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاوية كان أحد كتاب الوحي، وهذه الخصيصة أحبتي تدل على تعديد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي سفيان، وإلا كيف يستأمنه على الوحي. الخصيصة الثالثة أنه أحد خلفاء الإسلام وأعدل ملوك الإسلام، وهذه خصيصة صحيحة ثابتة له، كما قال ابن عباس: ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية، أي كان جديرا بالملك، رجل ملك وملكه كان عادلا. وإن كانت خلافته وإمرته بعد انتهاء الخلافة الراشدة فلا يعتبر هو من الخلفاء الراشدين، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن عادلا رضي الله تعالى عنه. ونزيد على ما ذكره ابن قدامة من فضيلة معاوية أن اختيار عمر بن الخطاب لمعاوية بن أبي سفيان أميرا على الشام بعد وفاة شقيق معاوية يزيد، ثم استبقاء عثمان له عليها أميرا أيضا، دليل واضح على عدالة هذا الرجل ونزاهته، إذ لم تكن فراسة عمر وعثمان لتخطئ فيه، وتنازل الحسن بن علي أيضا بالخلافة له تدل على عدالته أيضا، إذ لم يكن الحسن بن علي ليتنازل عن الخلافة لفاسق، وقد كان رضي الله تعالى عنه أيضا من فقهاء الصحابة، وكان بارا بأمهات المؤمنين، وما شجر بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مما يجب السكوت عنه، إذ لا فائدة ترجى من الخوض فيما شجر بين الصحابة مما قد يقع في نفوس البشر، فهم في نهاية حالهم بشر ولا معصوم إلا من عصمه الله. ننتقل أحبتي الآن إلى مسألة جديدة، وهي مسألة الخلافة عموما وموقف المسلمين من ولاة الأمر، وهي مسألة قبل الأخيرة مع ابن قدامة. نقول انتقل ابن قدامة إلى مبحث جديد يتعلق بقضية العلاقة بين الرعية وولاة الأمور، وهذا المبحث إنما يذكر في هذا الموطن من كتب الاعتقاد، لأن الخلافة من تبعات النبوة، فإن وظيفة الخليفة وولي الأمر أن يطبق الشرع، هذه وظيفة الخليفة وولي الأمر أن يطبق الشرع الذي أتى به الأنبياء بالنيابة عنهم بعد وفاتهم. وظيفة الخلفاء والأمراء تطبيق شرع الله نيابة عن الأنبياء بعد وفاتهم. والبحث في هذه المسائل طويل والكلام فيها كثير، وقضايا السياسة الشرعية وما يتعلق بولاة الأمور من القضايا الشائكة وتنزيلها على الواقع يحتاج إلى عالم ورع يخشى الله مع تبصره بمقاصد الشرع وما يصلح للناس من السياسة. وسنقتصر في هذا المجلس الإشارة العامة لرؤوس المسائل التي تطرق إليها ابن قدامة في هذا الباب، وهي أولا يقول ابن قدامة بوجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. هذا هو الأصل الأول في العلاقة بين المسلمين والحاكم المسلم الذي يطبق شرع الله، هو وجوب الطاعة والانصياع لأئمة المسلمين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ما لم يأمر هؤلاء الأمراء بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه قضية واضحة. ثانيا، وجوب إقامة الحج والجهاد مع إمام المسلمين. طبعا هم فقهاءنا الأقدمين أو فقهاءنا الأقدمون يعني يتصورون أن الخليفة المسلم أو الحاكم المسلم على فجوره وعلى ما فيه من المعاصي فإنه لا يتخلف عن الدفاع عن ثغور المسلمين وعن إقامة الحج والجهاد، هكذا يفترضون الحاكم المسلم الذي فيه فجور ومعاصي وذنوب، فيقولون وجوب إقامة الحج والجهاد مع إمام المسلمين برا كان أو فاجرا، يعني حتى لو كان فاجر وسيجاهد ليحمي ثغور المسلمين نجاهد معه، ونحن نبحث عن هؤلاء. يعني لو كان فاجرا وجاهد ليحمي ثغور المسلمين نحن معه، وإذا حج ليقيم هذه الشعيرة نحن معه. فالحج والجهاد يكون مع كل إمام وحاكم مسلم وحاكم مسلم برا كان أو فاجرا. وكذلك الشعائر العامة المناطة بولاة الأمور في الفقه الإسلامي كصلاة الجمعة، هذه الأصل أن يقيم الخليفة المسلم والحاكم المسلم، وصلوات الأعياد هذه الأصل أن يقيم الخليفة المسلم والحاكم المسلم، فإنها تقام معهم وتصلى وراءهم حتى ولو كانوا فسقة، حتى ولو كانوا فسقة، حفاظا على التئام شمل المسلمين. طيب، المسألة الثالثة التي ذكرها ابن قدامة هي طريق ثبوت الخلافة وإقامتها. كيف تثبت الخلافة وتقام وتستتب وتستقر؟ نقول أحبتي، تثبت الخلافة وتصبح لازمة لا يجوز الخروج عليها بأحد طريقين. الطريق الأول هو الطريق الشرعي الصحيح، وهو اجتماع أهل الحل والعقد على تنصيب رجل مستوف لشروط الخلافة هذا المنصب، وهذه هي الطريقة الصحيحة التي يدعو إليها الإسلام ويحث الناس على اتباعها، وهذه الطريقة تستتب بها الخلافة قولا واحدا. الطريقة الثانية القهر والغلبة بالسيف. فلو أن رجلا قهر وغلب الناس بالسيف، يعني رجل مسلم غلب بالسيف على المسلمين واستطاع أن يجمع الإمارات والدول وأن تخضع كلها لسطوته وحكمه، فهل بهذه الطريقة تثبت الخلافة والحكم لهذا الرجل؟ نقول نعم، ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الغلبة بالسيف حتى أو من غلب بالسيف حتى تستتب له الأمور وتستقر له الناس وتهدأ له النفوس، فإن هذا الرجل يصبح خليفة يجب طاعته ويحرم الخروج عنه، مع أن هذه الطريقة ليست هي الطريقة التي يدعو إليها الإسلام في تولي الحكم والخلافة. الطريقة الصحيحة هي إيش؟ هي مشاورة أهل الحل والعقد، لكن في بعض الأحيان يتم تولي الأمور بطريقة أخرى، بطريقة الغلبة بالسيف، كما حدث في الخلافة العباسية وما بعدها من الخلافات، فكثير منها كان بالسيف والقوة. فهل هذه الخلافة صحيحة تثبت ويحرم الخروج عنها؟ قال أهل العلم نعم، حتى ولو كانت بالسيف فإنها صحيحة ثابتة. لماذا؟ قالوا حقنا لدماء المسلمين، لأنه لو طلبنا من الناس أن يخرجوا على كل حاكم تستتب له الأمور فإن هذا سيسبب هرجا ومرجا في حياة الأمة، وستهدر الدماء من دون أي فائدة ترجى. فحتى لو جاء رجل غلب بالسيف فإننا نقر بخلافته ونحرم الخروج عليه حقنا لدماء المسلمين. لكن نقول أحبتي، هذا تعليق مختصر قبل أن أنتقل للمسألة الأخرى، أن عقد الخلافة أو عقد الإمامة هذا عقد بين الراعي والرعية، فهناك حقوق للراعي وهناك حقوق للرعية. متى لم يأتي الراعي بالحقوق أو بالواجبات متى لم يأتي الراعي بالواجبات المنوطة به التي هي من حقوق الرعية ولم يقم بواجبات الخلافة وواجبات الإمامة انتهى عقده. لأن بعض الناس يفهم القضية بشكل خاطئ، يظن أنه بما أن نصوص أهل السنة والجماعة تقر بالطاعة لإمام المسلمين وللحاكم المسلم برا كان أو فاجرا، بالتالي هذه طاعة عمياء تطيعه ولو كان فاجرا مهما فعل. نقول أحبتي، ينبغي أن نفهم كلام أهل السنة والجماعة، فرق بين حاكم مسلم عنده فجور وشرب للخمر ومجالسة للنساء وفعل ما يفعل، لكنه مقيم لحقوق الرعية مؤد لواجباته، وبين رجل تولى الحكم لكنه لا يؤدي واجبات الحكم ولا يقوم بها، فرق بين الرجلين. فالحكم عبارة عن عقد بين الراعي والرعية، إذا أتى الراعي بشروط العقد وواجباته ووفى ما عليه فإننا نقول لا يجوز الخروج عليه حتى ولو كان فاجرا في نفسه، فإن فسقه عليه يحاسب عنه أمام الله. وأما نحن فالمهم عندنا أن هذا الرجل أدى حقوق الدولة المسلمة. لكن الحالة الثانية هي أن يكون هذا الرجل غير مؤدي لحقوق الدولة المسلمة ومفرط فيها، ففي هذه الحالة ينتهي العقد بينه وبين الأمة، ينتهي العقد بينه وبين الأمة ويصبح من الجائز خلعه، طبعا مع مراعاة المصالح والمفاسد. هنا سأنقل لكم كلام الجويني رحمة الله عليه في كتابه الشهير الغياثي، وهذا من أشهر كتب السياسة الشرعية، الغياثي، كتاب غياث الأمم في التيات الظلم، تكلم فيه الجويني عن قواعد السياسة الشرعية وتولية الحكام وعزلهم وما يتعلق بذلك. يقول ابن الجويني رحمة الله عليه وهو يتكلم عن فسق الحاكم المسلم، يقرر أن الحاكم المسلم إذا فسق وكان فسقه على نفسه فلا يجوز الخروج عليه حتى نحافظ على الدولة المسلمة، ولئلا يؤدي هذا الخروج إلى سفك للدماء. فما دامت الأمور مستتبة والأمن قائم وهذا الحاكم أدى حقوق الرعية عموما في الجملة حتى لو وقع منه شيء من الظلم، ما دامت الحقوق الكلية الكبرى للدولة المسلمة قام بها فإن فسقه وإثمه على جنبه، لا نجوز الخروج عليه حتى لا يؤدي ذلك ما قلنا إلى فتن وإلى هرج ومرج. لكن الحالة الثانية هي التي تهمني أيضا أبحث فيها، لأن بعض الناس يعمم الفجور على كل الصور، لا، هناك صورة لا تقبل وهو إذا أخل الحاكم بشروط العقد الذي بينه وبين الرعية. يقول الجويني وهذا كله حرس الله مولانا، لأن هذا الكتاب كتبه للخليفة في عصره، وهذا كله في نوادر الفسوق. فأما هنا سنبدأ، فأما إذا تواصل منه العصيان وفشى منه العدوان وظهر الفساد وزال السداد وتعطلت الحقوق والحدود وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة واستجرأ الظلمة ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه وتداعى الخلل والخطل إلى عظائم الأمور وتعطيل الثغور، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم على ما سنقرر القول فيه على الفاهم إن شاء الله، وذلك أن الإمامة إنما تعنى لنقيض هذه الحالة. يعني الإمامة والخلافة والحكم إنما يقصد به حماية ثغور المسلمين، إقامة الحدود، تحقيق الحق، إعطاء الحقوق إلى الرعية وإيصالها، أن يشعر الناس بالأمن والأمان، ألا تكون هناك خيانة وتواطؤ مع أعداء الأمة، لهذا تقصد الإمامة. فمتى كانت الأمور على خلاف ذلك تماما إذا لم يعد مفهوم الإمامة له وجود ولم يعد له حقوق في مفهوم الشرع الإسلامي، وهذا ما يقرره أهل السنة والجماعة، وهذا ما قرره الجويني، وهذا ما قرره ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم الكبار. لكن إذا وصل الأمر إلى هذه الحالة، إلى كما قلنا تعطل الحقوق والحدود وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة واستجرأ الظلمة وتداعى الخطل والخلل إلى عظائم الأمور وتعطلت الثغور ووالى هذا الحاكم وأعداء الأمة، فهل مباشرة نقول للرعية انتفضوا وأزيلوا هذا الحاكم؟ هل هكذا يقول الجويني؟ الجويني رحمة الله تعالى وضع قواعد عامة للتعامل مع هذه الحالات المعقدة الصعبة. يقول رحمة الله عليه فالوجه إذا كان الحاكم وصل إلى هذه الحالة المزرية من أنه عطل حقوق الإمامة، فهنا لم يعد له حق على الرعية. طيب ما العمل معه؟ هل نخلعه مباشرة أو ينظر في مآلات الأمور من مصالحها ومفاسدها؟ يقول الجويني الوجه أن يقاسم الناس مدفوعون إليه مبتلون به بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه، فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يقدر وقوعه في روم الدفع فيجب احتمال المتوقع لدفع البلاء الناجز. يعني إذا كان ما يتوقع حصوله من خلع هذا الرجل، ما يتوقع حصوله من الفساد والبلاء أقل ضررا من بقائه على كرسيه، فإننا نتحمل الفساد القادم دفعا للفساد والضرر الأشد الذي نحن فيه. لكن وإن كان المرتقب المتطلع يزيد في ظاهر الظن على ما الخلق مدفوعون إليه، فلا يسوغ التشاغل بالدفع، بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقع، وقد يقدم الإمام مهما ويؤخر آخر. يعني إذا كان الأمر بالعكس، إذا كان يغلب على الظن أننا ما سندفع الناس إليه من إزالة هذا الرجل من المفاسد والشرور وإراقة الدماء أسوأ بكثير من الحالة الراهنة التي نحن فيها، فهنا يجب البقاء على الحالة الراهنة، ولا يجوز دفع الناس إلى حالة هي أكثر ضرر وفساد منها لمصلحة موهومة. فالأمر إذن لاحتاج إلى سياسة شرعية من عالم ورع يخشى الله سبحانه وتعالى ويعرف مقاصد الشرع ويحسب الأمور بميزان العدل حتى لا يوقع الناس في الحرج. لكن أنا ما أحببت أن أوصله وأن أفرق بين حالتين، لأن بعض الناس يجعل الأحوال كلها واحدة، أن الحاكم الفاجر شيء واحد. لا، الحاكم الفاجر على نوعين، هناك من فجوره متعلق بنفسه أو شيء من الظلم يتعلق ببعض الرعية مع الاستتباب الأمن العام وتحقيق مصالح الشعوب وحماية الثغور وعدم خيانة الأمة، فهذا نعم يجب سمع الطاعة له ولا يجوز الخروج عليه دفعا للفتن. وأما الحالة الثانية، من كان وصل إلى مرحلة الاستنجاد بأعداء الأمة وخيانة الدين، سموها الخيانة العظمى، وفتح البلدان حتى يأتي المستعمر عليها ويحتلها ويفعل ما يشاء أعداء الأمة ولا حق للمسلمين في أن يعترضوا عليه، فهذا أمره آخر، وليس هذا هو الفجور المراد الصبر عنه في النصوص الشرعية. وهذا يكفي أحبتي في هذا المقام، وننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة ختامية، وهي موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع عموما وكيفية التعامل معهم. نقول: ختم ابن قدامة لمعته بالحديث عن موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع الذين خالفوا ما سبق تقريره من أصول مسائل الاعتقاد، فإن أهل البدع الذين لم يرتكبوا بدعة تخرجهم من دائرة الملة، لأن الآن من وقع في بدعة تخرجه من دائرة الملة كغلاة الجهمية وغلاة القدرية، فهؤلاء كفار مرتدون يعاملون معاملة أهل الردة. لكن كلامنا هنا عن أهل البدع الذين لم تصل بدعتهم إلى أن تخرجهم من دائرة الملة، فنقول إن أهل البدع الذين لم يرتكبوا بدعة تخرجهم من دائرة الملة، فإنهم وإن ثبتت لهم أصل الأخوة الإسلامية تحت مظلة هذا الدين العظيم، لكننا نبرأ إلى الله من بدعهم وانحرافاتهم التي شوهوا بها نقاء هذه العقيدة ووضوحها حين انصرفوا إلى منابع كدرة ليستقوا منها. ومما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن المسلم الواحد قد يجتمع فيه حب وبغض. يعني هل يجوز أن أبغض المسلم؟ نقول نعم، المسلم قد يجتمع فيه حب وبغض، فيحب لما معه من الإيمان والطاعة والسنة، ويبغض لما يقترفه من البدع والمعاصي والذنوب. يقول ابن تيمية مبينا هذا الأصل عند أهل السنة: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. انتهى كلام ابن تيمية الذي يبين طريقة أهل السنة والجماعة في معاملة أهل البدع، أن الرجل الواحد وإن كان مسلما أحبه من جهة وأبغضه من جهة، أحبه لما فيه من الإيمان وأبغضه لما فيه من المعصية والبدعة. نقول: وصيانة لجناب هذا الدين ودرءا للفتنة عن العامة، فإن أهل السنة وضعوا قواعد للتعامل مع أهل البدع والزيغ تحقق مصلحة حفظ الدين وحمايته من أن تطاله يد التحريف والتشويه، وتقي عقول المسلمين من شر هذه البدع ومن ثمارها. ومن هذه القواعد في التعامل مع أهل البدع التي ذكرها ابن قدامة أولا: هجران أهل البدع ومباينتهم، فيهجر مجالسهم ومحادثتهم زجرا لهم عما هم فيه من الزيغ والضلال، لأن الجلوس مع أهل البدع ومعاشرتهم مفسد للقلب مورث للشبهة، مضعف للديانة، مسهر لأمر البدعة عند الناس، كما هو مشاهد في واقعنا المعاصر من استهانة الخلق بمسائل الاعتقاد واعتبار الخلاف فيها خلافا سائغا لا ينبغي تحميله ما لا يحتمل. وهذه النظرة الساذجة للخلاف العقدي إنما هي ثمرة عدم اهتمام أهل الحق بإبراز محاسن عقيدة أهل السنة وآثارها في إصلاح المجتمعات والرقي بها، وعدم انحيازهم، انحياز أهل الحق، عدم انحيازهم الكلي لأصول أهل السنة والجماعة ورد صولات أهل الزيغ عنها، وبيان مفاسد الطرق البدعية في انحدار الأمة وتراجعها وتفرقها وعودتها إلى الوراء بدلا أن ترتقي في سلم الحضارة. ومن نظر في سيرة السلف الصالح وكيف كانوا يتعاملون مع أرباب البدع من الطوائف المختلفة، من طردهم من المجالس ورفض الجلوس معهم على الموائد والامتناع من محادثتهم والأمر بهجرهم، يدرك حرص السلف على حماية جناب هذا الدين والحفاظ عليه ممن اتخذوه لهوا ولعبا. يقول ابن عبد البر وهو يعلق على قصة هجر الصحابة لكعب بن مالك لما تخلف في غزوة تبوك، يقول ابن عبد البر: وهذا، أي الهجر، وهذا أصل عند العلماء، أي عفوا هذا الحديث عفوا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرانه وقطع الكلام عنه، في مجانبة من ابتدع وهجرانه وقطع الكلام عنه. ويقول البغوي أيضا معلقا على نفس الحديث وفيه، أي في هذا الحديث من الفوائد، أن هجرانه أهل البدع يكون على التأبيد. وهذا كلام إذن الأئمة الكبار، ابن عبد البر يقر قضية الهجران، وكذلك البغوي رحمة الله عليه. وقد كان الحنابلة أحبتي يحذرون ابن عقيل الحنبلي من مجالسة أهل البدع، فكان ابن عقيل ينفر من الحنابل مع أنه رأس من رؤوسهم، يقول: لماذا تمنعونني من مجالسة الأشياخ والاستفادة من علومهم حتى ولو كان بيننا وبينهم اختلاف؟ أنا أستفيد مما عندهم من العلم. الآن ماذا حدث لابن عقيد الحنبلي لما امتنع من قبول نصيحة مشايخ الحنابلة؟ كان الحنابلة يحذرون ابن عقيل من مجالسة أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، ويأبى ابن عقيل، كان يأبى ويقول: وكان أصحابنا الحنابلة، هذا كلام ابن عقيل، وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. لكن هل كان فعلا ما حصله ابن عقيل من هؤلاء الذين زعم أنهم علماء علما نافعا كما توهم؟ يقول الذهبي وهو يبين صواب ما فعله الحنابلة تجاه ابن عقيل، ماذا يقول الذهبي؟ يقول: كانوا، أي الحنابلة، ينهونه عن مجالسة المبتدعة ويأبى، قال: حتى وقع في حبائلهم، في حبائل أهل البدع، وتجسر على تأويل النصوص، فنسأل الله السلامة. يعني ابن عقيل سبب انحرافه ابتداء أنه كان يتجرأ على مجالسة شيوخ البدع من المعتزلة وغيرهم ويثق بعقله، للأسف حتى وقع في حبائلهم وتكلم بكلام غريب لا يصدر من شخص عاقل في مسائل الأسماء والصفات، وتجاسر على تأويل النصوص وصرفها، مع أن ابن عقيل رجل ذكي من أذكياء الحنابلة. لكن الذكاء ليس وحده يكفي أحبتي ليعصمكم من الفتن، لابد من أن تتبعوا طريقة السلف، العودة إلى الكتاب والسنة وهجران كلام أهل الزيغ والضلال حفاظا على هذا العقل، فمهما بلغت من الذكاء الشبهة قد تكون أقوى منك. طيب، ويجب التنبيه هنا إلى أصل مهم، هو أن هذا الموقف من أهل البدع موقف شرعي. يعني حينما نهجر أهل البدع هذا ليس موقف شخصي بينك وبين طائفة أو بينك وبين طريقة، هذا موقف شرعي، يعني حكم شرعي وتصرف شرعي، فيجب فيه ما يجب في سائر الأعمال الشرعية من الإخلاص لله فيه والمتابعة لهدي الصحابة والتابعين. فلا يجوز أن يكون الهجران لأهل البدع لمجرد التشهي والهوى أو لتصفية حسابات شخصية ومسائل نفسية بينك وبين شيخ طائفة أخرى، كما هو حال كثير ممن يدعو إلى هجر أهل البدع في هذا الزمان. يقول ابن تيمية منبها على هذا الضابط النفيس، اسمعوا ماذا يقول. يقول: فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا، أي عن متابعة أهل السنة. وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله لله. تجد شيخ يقول لكم: أهجروا أهل الطوائف الفلانية والفلانية ولا تجالسوها. طبعا أنت تظن أن هذا الشيخ يأمرك بهذا الهجران تقربا إلى الله، وفي الحقيقة إنما في قلب هذا الشيخ إنما هو الحسد والغل على شيخ تلك الطائفة لأنه برز أكثر منه وأصبح حاضر في الشاشة أكثر منه، أو لأن الناس تجتمع حوله وتنفر عنه، فحتى يولف قضية تنفير الناس عنه يولفها بلباس العقيدة، وأنه لجناب العقيدة يطالبكم أن تتركوا الشيخ الفلاني، وأنه لجناب العقيدة يأمركم أن لا تجالسوه، وإنما هو في الحقيقة هوى في النفس يريد أن يشبعه، وحسابات شخصية يريد أن يصفيها معه. إذن وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله لله، صدق والله. ثم يقول ابن تيمية: وإذا كان مبتدع يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة بين أمره للناس ليتقوا ضلاله وليعلموا حاله أنه مبتدع، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على رئاسة، والله أنا من يترأس الطائفة الفلانية فلان أو فلان، يحدث بين الشيخين خلافة، يبدأ هذا يبدع هذا ويحذر الطلبة من الجلوس معه ويوهمهم أنه صاحب بدعة، وليس صاحب بدعة، بل هذا الشيخ هو نفسه صاحب بدعة، وإنما بدأت الحسابات الشخصية تصفى للأسف على موائد الاعتقاد. طيب، قال: فيتكلم بمساوئه مظهرا النصح، أن فلان والله عنده البدعة الفلانية وعنده إشكالية ولا أظن أنه ضبط هذه المسائل، ويظهر لك كل هذه الانتقادات على وجه النصح لك وهو كاذب. فيجب إذن حتى هجران أهل البدع أحبتي له ضوابطه، له قواعد، موقف شرعي يجب أن يتخذ بتعقل، وليس هو موقف غوغائي أو همجي من طائفة تجاه طائفة أخرى. ثم أختم وأقول في هذه القضية: يجر التنبيه إلى قضية مهمة، وهي أن هجر أهل البدع هو مثله مثل سائر الأعمال الشرعية، تصرف منوط بالمصلحة وتحقيق المقاصد، وإنما التزمه السلف الصالح لمصلحة حفظ الدين من صولات أهل البدع والزيغ، وعليه فما اقتضت المصلحة مخالطة أهل البدع في زمن من الأزمان، خاصة حينما تكون الجولة لهم وزمام الأمور بأيديهم، اسمعوا هذا الكلام، فيضطر الإنسان لشيء من المجاملة والمداراة لهم، أو يستشعر من نفسه القدرة على اقتحام مجالسهم وأماكنهم العامة وأن يغير أحوالهم وأن يردهم إلى السنة، فلا مانع من هذه المجالسة في هذه الصورة دفعا لمفسدة شرهم وضررهم الأكبر، أو تحقيقا لمصلحة دعوتهم وإرشادهم إلى جادة أهل السنة. فإن أهل السنة أحبتي في النهاية هم أرحم الخلق بالخلق، وهم أحرص على أهل البدع من أنفسهم، ويرجون لهم الهداية والعودة إلى الجادة الحقة، وإنما اتخذوا منهم ذلك الموقف الحاد بالهجر صيانة للدين ولعقائد عوام المسلمين، حتى لا يدخلها ما دخل عقائد كثير من المسلمين اليوم من البدع والضلال، حينما سايروا أهل البدع وجالسوهم وأطلقوا العنان لسماع كلامهم. والمراد أن يعلم أن ما تقرأه يا طالب العلم في كتب السلف من الشدة على أهل البدع وتقريعهم إنما كان في سياق زمني يتناسب مع هذه الحال، حينما كانت الصولة لأهل السنة والجماعة وزمام الأمور بأيديهم والناس مجتمعة حولهم، لكن حينما اختلفت الأحوال وانتشرت البدع وتراجع حضور أهل السنة عند القوة الحاكمة، اضطر العلماء والأئمة في الزمن اللاحق لنوع آخر من التصرف مع أهل البدع يتلائم مع تلك الظروف الصعبة التي عاشوها. فإياك أن تضرب تصرفات أهل العلم بعضها ببعض تجاه أهل البدع، بل عليك أن تعلم أن لكل تصرف تصرفه العلماء من أهل السنة والجماعة زمانه ومكانه. يعني طالب العلم يقرأ في سيرة أحد علماء السلف يجد شديد على أهل البدع، طب يقرأ في سيرة أحد علماء السنة في القرن السادس أو السابع الهجري يجد عنده شيء يعني من المداراة والجلوس مع أهل البدع والحديث معهم وحضور مجالسهم، فيظن أن هذه مواقف اجتهادية، يظن يعني أن هجران أهل البدع وعدم هجرانهم موقف اجتهادي، وفي الحقيقة أحبتي لا، عندما كانت الصول لأهل السنة والجماعة كانت طريقة أهل السنة والجماعة عموما هجران أهل البدع وتركهم، لكن حينما ضعف كما قلنا حضور أهل السنة والجماعة في المشهد وغلبت المذاهب الأخرى على السلطة الحاكمة وأصبحوا يسومون علماء أهل السنة سوء العذاب ويسجنونهم كما فعل مع ابن تيمية حينما سجن في سجن القلعة في دمشق حتى قضى نحبه رحمه الله تعالى، حينما تكون الصول لأهل البدع قد يضطر بعض علماء أهل السنة إلى شيء من المدارات والمجاملة وحضور مجالسهم دفعا لضرر الفتنة عنه، وهذا موقف آخر يتناسب مع سياق زمني، فلا تضارب إذن بين أهل العلم في مواقفهم، وإنما لكل موقف زمانه المناسب له والمصلحة التي ترجى منه. إذن هذا الموقف الأول من أهل البدع هجران أهل البدع ومباينتهم. الموقف الثاني، سامحونا أن أسرع سريعا حتى نسعى إلى ختم الكتاب بإذن الله في هذا المجلس الأخير. ثانيا، ترك الجدال والخصومات في الدين. من قواعد أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل البدع ترك مناظرتهم ومجادلتهم بلا مصلحة تقتضي ذلك، كأن يكون الجدال مجرد العبث أو إظهار القدرة على الجدال والنقاش أو إظهار التفوق في علوم الآلات أو نحوها، أو تكون نفس المناظرة أو المجادلة غير منصفة ولا يكاد يظهر فيها الحق لكثرة اللغط والأخذ والرد في هذا المجلس، بحيث يخشى أن تكون نتيجة النقاش عكسية، وهو أن يظهر أهل البدع على أهل الحق. وكذلك إذا كان المناظر ضعيف الحجة ركيك البيان، فإنه يجب عليه ترك التناظر والجدال. يقول ابن تيمية: وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل. يعني من خاف عليك لأنك ضعيف أن يفسدك صاحب البدعة. ففي هذه الأحوال ونحوها يجب اجتناب المناظرة وتكون مذمومة شرعا. لكن في المقابل، متى كان في المناظرة نصرة لأهل الحق ورفع لشعارهم وخزي لأهل البدع وكشف لعوارهم من مناظر متخصص متمكن في أصول هذا الباب، فإن المناظرة تكون حينئذ مطلوبة بل واجبة شرعا لإظهار الحق وتبيينه للناس. ومن هنا نقول، يقول ابن تيمية: إن جنس المناظرة والمجادلة فيها محمود ومذموم ومفسدة ومصلحة وحق وباطل. إذن مناظرة أهل البدع قد يكون من ما هو حق ومن ما هو باطل، من ما هو موقف صحيح ومن ما هو موقف مغلوط، فيجب إذن الموازنة واتخاذ الموقف الصحيح من أهل العلم في هذه المسألة. ثالثا، ترك النظر في كتب المبتدعة وترك الإصغاء إلى كلامهم. نقول: من قواعد أهل السنة في التعامل مع المبتدعة ترك النظر في كتبهم وترك الإصغاء لدروسهم ومحاضراتهم وخطبهم، لأن الشبهة خفية تندس في قلبك وتتسلل إلى عقلك من دون أن تستأذنك، فإذا استحكمت من قلبك صعب عليك بعد ذلك أن تتخلص منها، خاصة إذا كان المستمع من عوام المسلمين الذين لا يملكون حصانة فكرية تجاه أي كلام يسمعه، ولا يملك ميزانا يزن به الكلام ليعرف غثه من سمينه. لذا كان يزجر السلف عوام المسلمين أن ينظروا في كتب ومصنفات أهل البدع، وأن يحضروا مجالسهم، وأن يسمعوا حديثهم أو يسمعوا منهم شيئا. كل هذا صيانة للعقول الضعيفة أن تضل في متاهات الشبهات، وهذا ما يقع فيه للأسف كثير من شبابنا اليوم. يقول لك: يا شيخ أنا في عقلي الشبهة. طب ما السبب؟ والله دخلت على اليوتيوب وسمعت فلان وطرح علي شبهة وصراحة اقتنعت بكلامه. طب يا أخي الكريم، لماذا هذا العشوائية؟ لماذا تسمع لمن هب ودب؟ ينبغي على كل إنسان أن يعرف عقلية الشخص الذي يسمع له قبل أن يقدم على السماع منه. فإذا كان من أهل البدع أغلق المقطع، لا تتابع، يعني احرص على دينك أن تدخل فيه شبهة، احرص على أن لا يكون هذا الرجل سببا في أن يسلبك دينك واعتقادك وعلاقتك الصحيحة بالله. كثير اليوم ممن هو منافق عليم اللسان يصدر على اليوتيوب وعلى وسائل التواصل وعلى التلفاز، وظيفته أن يستلب عقول الشباب ويأخذها إلى الإلحاد والشبهات والطعن في الله سبحانه وتعالى وفي أحاديث رسول الله، ثم بعد أن يقع الشاب في هذه المصيبة يأتي يصرخ. طب يا أخي، نحن ابتداء نقول لك أهجر هؤلاء، إياك أن تصغي إلى كلام لا تسمع. إذا وقعت الشبهة تأتي تصرخ: ماذا سنفعل لك بعد ذلك؟ فإذا طريقة السلف طريقة حكيمة فيها صيانة لديانة الناس أن يقع فيها شيء من الشبهات والخطل. طيب، بعد أن بين ابن قدامة الموقف من أهل البدع في هذه الثلاث الجمل: هجران أهل البدع ومبينتهم، ترك مجادلتهم ومناظرتهم إذا لم يكن فيها مصلحة، ثالثا ترك النظر في كتبهم والإصغاء إلى كلامهم، انتقل ليبين ما هي البدعة ومن هم أهل البدع. فنقول: انتقل ابن قدامة لبيان حقيقة البدعة، فأتى بتعريف مختصر يبين طبيعتها عموما، حيث قال: وكل محدثة في الدين بدعة. كل محدثة في الدين بدعة. وإذا أردنا أن نفصل كلام ابن قدامة السابق فنقول باختصار، أنا لا أستطيع أن أصل البدعة وفروعها وأشكالها، وإنما هو كلام عام جملي يليق بهذا الختام. نقول: البدعة هي كل اعتقاد أو قول أو فعل يحدثه الإنسان في أمور الأديان من دون وجود مستند شرعي له، سواء قصد به التعبد أو لم يقصد ذلك. أي اعتقاد أو قول أو فعل يحدثه الإنسان في أمور دينية. الآن الأمور الحياتية الاعتيادية أحدث ما شئت، بل الشريعة كما نقول تأمرك أن تبدع في الأمور الدنيوية، لكن في الأمور الدينية عليك أن تتوقف. فكل اعتقاد أو قول أو فعل يحدثه الإنسان في أمور الأديان من دون مستند شرعي من الكتاب أو السنة، نسمي هذا الاعتقاد أو هذا القول أو هذا الفعل بدعة، سواء قصد به أن يتعبد إلى الله أو لم يقصد. وطبعا ما فائدة هذا القيد الأخير قصد به التعبد أو لم يقصد؟ هذا لإدخال بعض الأعمال التي يفعلها الناس لا على وجه التعبد بل على وجه يعني التمتع بالحياة الدنيا، مع أن هذه الأعمال هي من أمور الأديان التي لا يجوز الابتداع فيها، كموضوع أعياد الميلاد. فإن الناس حينما تفعل أعياد الميلاد لأبنائهم أو لأزواجهم هم لا يقصدون التعبد إلى الله وإنما الفرحة والسرور، لكن الأعياد من أمور الأديان، فلا يجوز أن تحدث عيدا من هواك ومن عقلك حتى ولو لم تقصد به التعبد لله. لذلك قلنا البدعة كل اعتقاد أو قول أو فعل يحدثه الإنسان في الأمور الدينية، فعلينا أن نعرف أمور الأديان فنتوقف ونأخذها فقط من الكتاب والسنة ولا نحدث فيها أمورا بأهوائنا وأمزجتنا بحجة اللهو واللعب، فإن هذه من الأمور الخطيرة. طيب الآن نقول فأي أمر من أمور الأديان أحدثه الإنسان من قبل نفسه من دون وجود مستند شرعي يقوم عليه فهو بدعة، سواء كان هذا الإحداث والابتداع في أصل الفعل كمن أحدث صلاة سادسة لم تأتي بها الشريعة، أو يكون في وصف الفعل. فالبدعة قد تكون في أصل الفعل أو القول أو الاعتقاد أو في وصفه، فيكون أصله مشروعا لكن يعجد في وصفه ابتداعا. فالبدعة إذن إما أن تكون في الأصل أو في الوصف. ومثال البدعة في الوصف كمن يغير في هيئات الصلاة فيحدث فيها أفعالا جديدة لم تأتي بها الملة، فجنس الصلاة مشروع لكن الهيئات الجديدة التي أضافها فلان الفلاني هيئات بدعية، فإذن البدعة في الأصل وتكون في الوصف أيضا. وتفاصيل هذا الباب وأحكامه وضوابطه كثيرة لا يحسن الاستعجال بطرحها، لذا نلجئ الحديث عنها في دورات أخرى بإذن الله. وأما أهل البدع فقد وسمهم ابن قدامة بأنهم كل متسم، يعني بعد أن عرف البدعة أتى ليقول لك من هم أهل البدع، فقال كل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية، الكلابية شيوخ الأشاعرة ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. نقول جعل ابن قدامة كل طائفة تنتسب إلى غير أهل السنة والجماعة من أهل البدع، لأنه إيش قال؟ وكل متسمن بغير الإسلام والسنة مبتدع. كل شخص سمى نفسه وانتمى إلى طائفة غير أهل السنة والجماعة وغير الإسلام العظيم فهو مبتدع. ثم سمى لك الأسماء الرافضة الجهمية الخوارج القدرية المرجئة المعتزلة، هذه أسماء مرت معنا أثناء هذه الدورة بأكملها، ثم ضرب أمثلة على ذلك بذكر أسماء العديد من الطوائف التي مرت معنا خلال المجالس السابقة. لكن أحبتي للدقة العلمية نقول بعض هذه الطوائف التي سماها ابن قدامة تنتسب إلى السنة والجماعة وتدعي أنها هي من ينحصر فيها مذهب أهل السنة والجماعة، فالكلابية الذين ذكرهم وكذلك تلاميذهم من الأشاعرة وكذلك الماتريدية، هؤلاء يتسمون بالسنة والجماعة ويقولون نحن أهل السنة والجماعة. وبعض هذه الألقاب أصالة التي ذكرها ابن قدامة لأهل البدع لم يتسمى بها أهل البدع وإنما سماهم بها أهل السنة والجماعة. إذن فبعض هذه الألقاب التي ذكرها ابن قدامة لأهل البدع إنما هي من تسمية أهل السنة والجماعة لهم، وليس أهل البدع هم من وضعوها لأنفسهم. فلذا نقول، أنت فهمت الإشكال أحبتي؟ إنه ابن قدامة يقول كل من تسمى بغير الإسلام والسنة مبتدع، ثم ذكر أسماء طوائف عديدة. مفهوم كلام ابن قدامة إنه هذه الطوائف لأنها تسمت بغير الإسلام والسنة ولأنها لم تنطلق ولم تسمي أنفسها أهل السنة والجماعة هي مبتدعة. في الحقيقة طب بعض هذه الطوائف تسمي نفسها أهل السنة والجماعة، وبعض هذه الطوائف هي لم تختر هذه الأسماء لنفسها وإنما لقبها بهذه الأسماء أهل السنة والجماعة. فالمرجئة نحن أهل السنة من نسميهم مرجئة، وأما هم لا يعتبرون أنفسهم مرجئة. إذن يحتاج كلام ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه إلى شيء من الضبط، فنقول إن الضابط الصحيح للمبتدع إنما يكون بالنظر إلى حقيقة قوله ومنهجه وطريقته، بغض النظر عن اللقب الذي يتلقب به، أنظر إلى قوله ومنهجه وطريقته. وتلقيبه نفسه بألقاب سوى الإسلام والسنة، يعني لو أن بعض الطوائف نعم لقبت نفسها بسوى الإسلام والسنة كالمعتزلة، فإننا أحبتي نعتبر هذا اللقب مؤشر على الابتداع أو قل هو علامة من علامات أهل البدع هذه الألقاب، لكن ليس هو الضابط الأساس في معرفة من هو مبتدع ممن ليس مبتدع. يعني أنا ما بقول أنه فلان مبتدع بناء على اسمه أو لقبه أو الطائفة التي يتسمى بها، أنا أنظر في قوله وفي مضمونه وفي طريقته. إذا كان قوله ومنهجه وطريقته تخالف الكتاب والسنة أحكم عليه بالبدعة، لكن إذا قوله لا يخالف الكتاب والسنة أو طريقته لا تخالف الكتاب والسنة، وإن كان لربما أخطأ في منحه نفسه اسم لا يحتاج إليه غير الإسلام والسنة، لكن في النهاية لا أستطيع أن أقول أنه فرقة بدعية. فتعليق الابتداع باختصار على مجرد الأسماء كما يوهم كلام ابن قدامة ليس ضابطا علميا دقيقا. نعم هذه الأسماء اختلافها وابتعادها عن تسمية الإسلام العظيم وتسمية أهل السنة والجماعة هي مؤشر، لكنها ليست هي الضابط الحقيقي لمعرفة من هو مبتدع ممن ليس بمبتدع. ثم لما بين ابن قدامة أن التلقب بغير الإسلام والسنة من سيما أهل البدع ومن منهجهم، خشي أن يفهم من كلامه أن الانتساب لأحد المذاهب الفقهية المتبوعة أيضا هو من قبيل التلقب بغير الإسلام والسنة، يعني مذهب أبو حنيفة الشافعي مالك أحمد، فأراد أن يدفع هذا الوهم بقوله وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه أي في الفروع محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. فالنسبة إذن لأحد المذاهب الفقهية المتبوعة، أن تسمي نفسك حنبلي أو شافعي أو مالكي أو حنفي لا حرج في ذلك، حتى يعرف المسلك الفقهي للعالم. النسبة لأحد المذاهب الفقهية المتبوعة ليعرف المسلك الفقهي للعالم ليس من الابتداع المظلوم والمذموم، وليس من التسمي بغير اسم الإسلام والسنة، لأن الخلاف في الفروع رحمة بالخلق وسعى على الأمة ولا ابتداع فيه. وكل مدرسة من هذه المدارس تشكل منحا فقهيا اجتهاديا يسوغ الأخذ به من دون أن يثرب أحد على أحد، وإنما هو المذموم في هذه القضية التعصب المذهبي المقيت الذي يلغي الآخر ولا يلتفت إليه. وأما أصل التمذهب والتمسك به بطريقة وأما أصل التمذهب والتمسك بطريقة معينة في الفقه يندرج فيها الإنسان في هذا الباب ويتعلم عليها، فهذا هو المسلك المرضي والجادة الصحيحة عند أهل العلم عبر قرون الإسلام بعد استقرار المذاهب، حتى يتلقى الفقه ويتعلم بعيدا عن الفوضى العلمية التي يريدها البعض من دون نظر في مآلات الأمور. إذن ابن قدامة رحمة الله عليه بيّن أن الانتساب إلى المذاهب الفقهية هذا انتساب في فروع الدين، والانتساب في فروع الدين للمذاهب الفقهية هذا أمر جائز لا حرج فيه، بل هو اختلاف رحمة وسعة. وأما الإشكالية أن تنتسب للفرق البدعية التي هي في أصول الاعتقاد، فهذه النسبة إليها إشكالية، يجب عليك أن تبتعد عنها وأن تحرص على التمسك باسم الإسلام والسنة وأن تدعك من كل هذه الألقاب. وإن كان كما قلنا الألقاب ليست هي بنفسها التي تدل على الابتداع، وإنما مضمون هذه الألقاب وما تدل عليه من أقوال مغلوطة هي الابتداع بذاته. وختم ابن قدامة لمعته بقوله ونسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة وأن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يجعلنا ممن يتبع رسول الله في الحياة وأن يحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. وهذا إذن أيضا آخر ما نقوله ونختم به كلامنا وشرحنا على هذه اللمعة المباركة، أننا نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يحيينا عن الكتاب والسنة وأن يميتنا عن الكتاب والسنة وأن يبصرنا الطريق. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سامحون على الإطالة في هذه المجالس، لكنها مجالس مفيدة نافعة بإذن الله، يؤسس فيها الإنسان لعقيدة حقة بوعي وفهم وتروي وبإنصاف، بعيد عن التجني على المخالفين وبعيد أيضا عن التميع وإضاعة الحق بينهم. نسأل الله العظيم أن نكون وفقنا في إيصال عقيدة أهل السنة والجماعة في ثوب لطيف رائق منهجي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي في مجالس أخرى بإذن الله من مجالس غراس العلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.